بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا شويه سالنا شويه اسئله متعلقه بوعي اندونيسيا، وعي اندونيسيا، وعي المسلمين في اندونيسيا بعد الاستعمار. فاحنا فوجئنا ان في شويه مسائل قلقنا على مسلمين اندونيسيا خلاص. لكن السؤال الاخطر، السؤال الايجابي بقى، ازاي فضلوا مسلمين اصلا؟ يعني ان واحد يظل مسلم، في واحد يقول لك ايه يعني مسلم زي اللي انت قلت عليهم في بتوع افغانستان بعد الاتحاد السوفيتي ولا بلغاريا ولا لا، ده شيء عظيم والله. شوف الميه لو حد قاعد عطشان يعني برضو سبيل. ما انا لا جات لي واحده اهي فبقوا ثلاثه، فخلي في واحده سبيل اهي اهي، اشرب ومررها او اشرب ومررها خلاص، ما خلاص بحيث الميه دي ميه تاخد سواد. ايوه الماء والكلاء والملح، في كتاب اسمه الملح، ممتاز، تاريخ الملح ممتاز جدا، عالم معرفه شوفه، لان الملح والسكر غيروا تاريخ العالم. تاريخ الملح او اسمه امبراطوريه الملح، انت فاكر ان انت بتستقل بالملح؟ لا. طيب فالسؤال هو فضل مسلم ازاي؟ فواحد يقول لك ايه مسلم، مسلم ما يعرفش غير لا اله الا الله محمد رسول الله، ما بيصليش وما بيصومش، ما يعرفش ان الزنا حرام وان الخمر حرام، كل ده مفيد. فاحنا بنقول لا ده مفيد. حديث صلة بن هشام لما قال له واحد من الصحابه قال ايه، قال ياتي زمان على الناس يقولون لا اله الا محمد رسول الله ولا يدرون ما صلاه وما زكاه وما حج وما صيام، حاجه كده. فالتابعي اللي هو سيدنا الصلة قال له ايه، قال له وما تغني عنهم لا اله الا الله، يعني واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ما يعرفش اي حاجه عن تكاليف الاسلام ودي مفيده. فقال تنجيهم يوم القيامه من النار. فلا اله الا الله ده شيء عظيم جدا، يعصم المال والدم ويدخل الجنه، واهم حاجه على الاقل لا يخلد موحد في النار حتى لو من اصحاب الكبائر وكذا. اما الجاهل شديد الجهل ده، فده اصلا ما عليهوش حرج، اللي هو في عصور اندثار الرساله المحمديه، يعني في واحد العلم الاسلامي انقطع ومش متبقي بس الا مفهوم التوحيد ان هو لا اله الا الله محمد رسول الله، وان في اله واحد وفي نبي ارسل خاتم الانبياء، قال ايه مش عارف، ما وصلوش لا كتاب ولا سنه ولا وحي ولا اي حاجه، ده تنجيه يوم القيامه من النار خلاص بحكم هذا الحديث. فلا اله الا الله ده قدرها عظيم جدا، فهم يظلوا مسلمين بقدر كبير من التشوه لا كويس، لانه حتى في يوم من الايام ممكن احفاده هو نفسه ما دام عارف ان هو مسلم يسعى للاسلام، وممكن لو جاله حد يعلمه حاجه عن الاسلام يعلمه عربي وبتاع، فايه الامور ممكن تتحسن فايه يعود للاسلام. وده حصل في اجيال خرجت جاهله جدا بعد الاستعمار، وبعد كده هذه الدول يعني مصر، انا وامي ربنا يبارك في عمرها في الخير يعني بتقول بقول لها ماما انت كنت بتصلوا زمان، لان شايف صور اصوارها ما تصرش زمان، يعني انا لغايه ما خلفتني انا ثالث واحد في التاريخ قبل الاخير في اخواتي خلاص، فشايفها مش محجبه ولابسه جيبه ونص كم وقط وبتاع. ماما يعني ليه يا ماما كده، انت كنت بتصلوا يا ماما؟ قالت لي ولا، وطبعا كنت احنا بنصلي من احنا صغيرين، احنا كنا بابا كان متدين وبيقرا قران وبتاع. طب كنتوا بتصلوا بتلبسوا ايه في البيت؟ تقول زي ما انا لابسه كده في الصور. احنا حاليا بنقول للاخوات في خلاف المذاهب، يعني الرجل لو ظهرت وابو حنيفه بيقول ما يحصلش حاجه وبتاع، لا دي مش رجلها اللي باينه. كل حاجه باينه. فاذا ماما كنت تصلي بالصلاه دي؟ تقول طب وده ينفع؟ احنا ما كناش نعرف. والله. انت مش مصدق ليه؟ خلاص طيب انت ما اتحجبتيش؟ لا احنا ما نعرفش ان في حجاب، نعرفش ان الحجاب ده واجب، يعني لو واحده لبست طرحه مكسوفه ست كبيره بتاع حاجه كده. اقول لها طب انت كنت بتمشي في الشارع بايه؟ تقول لي لا كنت بلبس الشقه. الشقه دي في الصعيد عامله زي تشادر في افغانستان، وزي النقاب اللي بتلبسه الاخوات، يعني لبس ساتر بس على بلدي، بلدي يعني اللي هو الشعبي، يعني الملايه بلدي وغطى برقع، وده بيتلبس حتى الان عندنا في الصعيد في بعض القرى، زي في بعض المراكز الكبيره زي جرجه وزي طهطه وبتاع، ومعروف بالاسم ده الشقه خلاص، او الملس، وليه اسماء كتير على حسب اختلاف البلاد. طلع طب ده كويس، بس صورك جوه المدرسه في اعداديه وبتاع برضه لابسه جيبه وبتاع، فتقول لا ما احنا كنا بنروح المدرسه بجيبه وقط. طب وبتمشي في الشارع ايه؟ بالملس او الشغل. ازدواج شخصيه غير عادي. قالت ما هو ما كانش حرام، يعني احنا مش عارفين ان هو حرام. احنا طب يا ماما اتحجبت امتى؟ قالت والله خالتك، خالتي الصغيره اللي هي اصغر من امي، امي انا اسمها حاجه و70 سنه ما شاء الله دلوقتي، خالتي الاصغر منها باربع خمس سنين، لما رجعت راحت السعوديه سافرت سفريه ورجعت، فرجعت كان لما يجي حد من جواز اخواتها الرجاله يدخل كانت تحط حاجه على شعرها، ولا مالك يا بنت انت بالكهرباء ليه، ما ده فلان يعني عادي، فكانت تقول لا الحجاب وبتاع. قالت بقى لما احنا سافرنا بعد كده امي اتحجبت، وبعد كده خلقتي اتحجبت، وبعد كده اخواتي انا كلهم تقريبا كلهم منتقبات دلوقتي. ده اللي هو ايه، امهم كانت بعيد خالص عن الفكره دي. فايه اللي بيحصل؟ بقاء اصل لا اله الا الله محمد رسول الله. وفي حاجه في الديانه ممكن مع العلم وانتشار العلم وبتاع يحصل ايه؟ ممكن يحصل ايه؟ لمتفوقين متفوقين ايه؟ ما هو التكليف كان سهل وما قال واحد وبتاع. احنا بنعمل زبون لسه المره جاي عندنا نروح دبينهم سبع حاجات ما يعرفش يعمل اي حاجه. لا احنا انا ابقى سعيد جدا والله لو كل الناس عملت، لاني معنى ان الفلوس اللي جات لنا قليله معناها ان انتوا عملتوا الواجب وما غبتوش، ده حاجه عظيمه. يبقى احنا كده بنصنع متطرفين، نحن نبذر التطرف. خلاص طيب لحظه، فالفكره في ايه؟ ان هو كل ممكن كل الجيل الاخر ممكن يراهن عليه بسبب بقاء بذره الاسلام دي. لو دي زالت كده راح خلاص. طب امال المستعمر كان بيعمل ايه؟ لا السؤال الاهم، لا المستعمر دخل ازاي؟ احنا بنقول المستعمر ده جاش ما جاش في يوم وليله راح مخبط كده وقال لهم ايه انا مستعمر وراح واخد البتاع. لا حتى معيار القوة في هذا الوقت لم يكن بهذه الطريقة. البرتغال لما ظهرت الاول كان بس السفن بتاعتها على مدفعين مع شوية بنادق، وضع كده ما كانش قوة قاهرة جبرية يقدر يدخل اي بلد، فكان في قتال عنيف، بل معظم القادة الكشوف الجغرافية الاولى قتلوا في الاماكن اللي راحوها. يعني احنا عايزين اول تكليف اسم المجاهد، اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان في الفلبين. اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان في الفلبين، احد قادات الكشوفات الجغرافيه. فالفكره ان هذه البلاد لم تسلم نفسها، لا المستعمر ده لما جه لا قابل جهاد وقتال وبتاع. واحد يقول لك ايه ده هو في مجاهدين في الفلبين؟ ايه اللي وداهم في الفلبين؟ لا دي كلها كانت امارات اسلاميه وبيحكمها ناس من الهند امراء هنود. ثم لما توسع الموضوع بدا يتوسع المستعمر في العلاقات مع المسلمين. طب ايه الحاجه اللي دخلها بالاساس؟ واحد التسلل الاقتصادي، ده الراجل جاي يبيع ويتاجر مع المسلمين. واحد يقول لك يعني هو سبب ان الناس دي استعمرت ديار المسلمين ان هم كانوا بيتاجروا مع المسلمين، فاحنا بنقول له يقول لك يعني ما تاجرش مع الكفار، فبنقول له نتاجر ولا نتاجرش مولانا انت شايف ايه؟ عادي يقول ما احنا في نتاجر في ايه، هي دي الفكره. واحد نتاجر ولا لا نتاجر، خلاص. واحد نتاجر مع اي كافر ينفع. طب لو كافر حربي، يعني كافر محارب للمسلمين، ابسطها لك، ينفع نتاجر مع اسرائيل؟ هو اصلا محارب؟ هو دلوقتي الحاجات دي احنا حاليا بنسال اسئله بديهيه. قال لك في البدايه خلق الله، نرجع بقى في البدايه خلق الله السماوات والارض، نبدا من الاساسيات. امنت بان الله خلق السماوات والارض؟ ارسل الرسل، موافقين. نبدا من التوراه، سفر التكوين، وننتقل الانجيل، بعد كده نوصل للمصحف. يعني الموضوع مجهد دلوقتي. فهب ان هو محارب، هب ان هو محارب، خلاص. ينفع نتاجر معاهم ولا لا؟ ولا لا؟ لا بالراحه كده. اللي بيقول لا يجي على جنب، اللي بيقول لا يعني حد بيقول حد بيقول ينفع. الاخت هناك بتقول ينفع. طيب ينفع نتاجر مع الصين؟ الصين طب الصينيين بيحاربوا اي حد من المسلمين او بيقتلوا حد من المسلمين او قتلوا حد من المسلمين؟ طبعا خلاص. حد قرا عن الايجور او تركستان او طب ينفع نهاجر نتاجر مع الهند؟ الشاهد ان فقهيا يجوز التجاره مع الكافر المحارب لو ده في مصلحه المسلمين. يعني انا مثلا ينفع اتاجر مع امريكا؟ طب والامريكان بيحاربوا المسلمين؟ هب هب هب ان هم هب ان هم بيحاربوا المسلمين، ينفع اتاجر معاهم؟ الاجابه ليه؟ انا هاخد حاجات هو مش هيضر، انا هنتفع. يعني انا عايز اخد منه تقنيه وعلوم، وعايز ادرس عنده، وعايز اخد منح دراسيه من عنده، وعايز اخد اشتري تقانه، وعايز اشتري كمبيوتر، وعايز اشتري قطع غيار، وعايز مش عارف ايه. ينفع. فالفقه بيقول ينفع. ايه اللي ما ينفعش؟ ان انا ادي له سلاح، واحنا الحمد لله في امان من هذا. احنا ما نعرفش نعمل بومب العيد. الحمد لله احنا بنستورد بومب العيد من الصين، خلاص. فاحنا ما نقدرش نصنع سلاح. فالحاجه الوحيده اللي احنا ما ينفعش نديها له مباشره السلاح، او ماده السلاح. لا مادة السلاح نفسها اللي هو ايه، يعني انا هديله حديد، هديله مش عارف ايه، هديله تقانة هو بيعمل بيها السلاح. واحنا الحمد لله بريئين من هذا في التاريخ المعاصر، احنا نقدرش نديهم حاجة لانه برضو ايه هم اللي بيدونا ده، خلاص. فينفع ده؟ ينفع على حسب مصلحتك انت. عشان كده في بحث كان عامله الدكتور هاني جوبير، بحث كان منشور في مجلة البيان قديما، فانت لو كتبت هاني جوبير حكم المقاطعة كان عامل دراسة طبعا المقاطعة حكم المقاطعة بأنواعها فيها دراسات كثيرة جدا ماجستير حتى ودكتوراه، سواء مستنوه كان مقال شديد التكثيف وشديد الدلالة، نقل مقولات لطيفة جدا عن المذاهب الفقهية وبتاع، ان هو ينفع ينفع بس ايه اللي يقضطه ايه؟ ضبط المصلحة والمفسدة. أنا مصلحة ومفسدة؟ مصلحة المسلمين بعامة، مفسدة المسلمين بعامة. أنا كمسلم هستفاد أخد تقانة مفيدة وبتاع مش عارف ايه وبتاع طيب نجيب من عندهم جبنا نستو، نجيب عندهم فرو، اشتري ايس كريم وبتاع، ده ممكن تقاطع وانت مرتاح. ليه؟ بتضر وانت مش هتضر، ده انت هتخشن حتى تسترجل شوية. يعني ايه؟ احنا بطلنا الحاجات اللي واحد يقول نقاطع الصين وما نجيبش منهم دباديب الفالنتاين، يعني تقاطعهم وما تجيبش دباديب الفالنتاين هتبقى ممتاز، هتبقى على الاقل عملت حاجه كويسه في دينك وما قطعتوش في حاجه مفيده، انت ما استفدتش حاجه من المسلمين، يعني ده ما استفدتش فيها حاجه. واحد يقول لك يا طب وده ينسحب على اسرائيل، احنا دايما بنقول اسرائيل من اضر الدول ضررا للمسلمين في التاريخ المعاصر، عندك الصين اضر، عندك الهند اضر، الهنود قتلوا من المسلمين 60,000 واحد في يوم التحرير، يوم الانفصال ما بين باكستان والهند ذبحوا 60,000 واحد بالصباح الابيض، خلاص. روسيا قتلت ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر، خلاص. بريطانيا تسببت في قتل ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر، امريكا حدث ولا حرج، فرنسا قتلت ملايين من المسلمين في التاريخ المعاصر، اخر 100 سنه فرنسا مصفي عليها 3-4 مليون لوحدها، خلاص. بريطانيا شرحه، امريكا شرحه، الهند شرحه، الصين شرحه. فلو تجرت مع دول، طب اسرائيل، اسرائيل يعني ما فيش 20,000 واحد من سنة 48 لغاية دلوقتي مش مكملين 20,000. جهاز المرور في مصر يعني أخطر على المسلمين، جهاز المرور قاتل في مصر مثلا بالتسيب والفساد وعدم احترام النفس البشرية، قاتل أكتر من، احنا في مصر آخر 15 سنة ميت فيها 120,000 واحد حادث طرق. يعني احنا دلوقتي خلاص خلصنا الليفل الأخير وبنحارب الوحش، نقاطع نفسنا، نقاطع المرور. فهي أضر بكثير جدا. بل إسرائيل معظم حكومات العالم العربي تسببت في قتل المسلمين والعرب، كل دولة منفردة 10-20 ضعف اللي قتلته إسرائيل من سنة 48 لغاية دلوقتي. يعني إسرائيل من 48 في كل الحروب اللي دخلتها 48 و56 و67 وعدوان جنوب لبنان وحرب وضرب غزة على بعض كله، ما اظنش جابت 20,000 25,000 واحد بالاحصاء. احنا الدوره اللي فاتت جبنا الرقم، ما يكملوش 20,000. طيب انا قلت حلوه من 20,000 ل 25,000 قتلوا بس بشار الاسد دلوقتي، لغايه دلوقتي قاتل تقريبا 600,000 تقريبا، ومشرد 14 مليون. اسرائيل ما شردتش 14 مليون بني ادم لغايه دلوقتي. المسجد الاقصى من ساعه الحصار الاخير ده ووضع البوابات وبتاع مش عارف، ده هم وضعوا بوابات مش منعوا الناس. واحد كان زميلنا دايما لما يسمع واحد يقول لك احنا عايزين نصلي في البيت في البيت المقدس ونروح ضربه على قفاه، قول له انت تقدر تصلي في مسجد الفتح في رمسيس الاول؟ عشان اللي هو ايه الموضوع ده، هو حط بوابات عايز يحكم قضيته. يعني يقول لك ايه، انت هتصلي بمزاجي، وطبعا ده ايه ليه دلالات مستقبليه وبتاع، خلاص. فمن ساعتها لغايه دلوقتي كام واحد ميت لغايه دلوقتي؟ 10 ماتوا، 10 ماتوا. انت حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ الدول العربية في اخر 5-6 سنين كل دولة قتلة كم واحد؟ الحكومات قتل مباشر معلن الاف الاف الاف، لو قلنا عشرات الالاف مش هنبقى مبالغين. عشان كده احنا بنقول ايه دايما احنا ليه بنقول الحكم ده؟ احنا ليه بنقول الحكم ده؟ لان احيانا الناس بتاخد الموضوع كده بالايه، يقول لك احنا انا ضد التطبيع مع اسرائيل. طب ما انت بتعمل علاقات مع الصين وروسيا وامريكا، وامريكا اسوأ من اسرائيل بكتير. طب ليه ما تقطع العلاقات ما تطبعش معاه؟ يقول لك لا اصل ده محتل ارض مباشره. ليه افغانستان دي ايه في المنوفيه؟ يعني هم ما يعني ايه ما افغانستان دي ايه؟ العراق دي ايه؟ يعني دي مش دوله محتله؟ مش دي دوله محتله على الضرر؟ لا هم قتلوا من افغانستان الاف اللي قتلته اسرائيل في فلسطين. المعامله في اسرائيل بتعامل فلسطين احسن بكتير من اللي عملته امريكا في افغانستان. امريكا ضربت في افغانستان لغايه القنابل ذات الاثر الاشعاعي، وضربت في العراق في الفلوجه، يعني جربت كل حاجه، جربت ام القنابل وجربت حاجات مشعه وبتاع مش عارف ايه. صح اللي هو لكن هو ايه حافظ مش فاهم يعني يقول لك ايه لا احنا ضد التطبيع مع مين مع اسرائيل طب اشمعنى اسرائيل ليه على اساس ان احنا ما لناش اعداء غير اسرائيل بالرغم ان اسرائيل احد سيئات امريكا وامريكا احد سيئات الحكومات العربيه خلاص فالشاهد ان هي الفكره في ايه ان التسلسل ده طب نرجع تاني التسلل الاقتصادي معنى ذلك ان انا ما تاجرش مع الكافه لا تاجر بس تاجر على انهي مبادئ مبادئ ومعايير الاسلام مش مبادئ تعايير الكفار واحد يقول لك ايه يعني خلاص نتاجر معاهم نعمل قطاع سياحه في مصر حلو يجوا يعملوا ايه فرجهم على الاثار اثار مين الكفار اللي عندنا ما احنا فيه مش مين فرعنا عندنا كفار دول فاحنا نفرجهم على ده يجوا ايه لابسين ايه وما بيتفرجوا على الاثار يجي لا ما يلبسوش لبس كفار يلبسوا لبس مؤمنين احنا لحد يجوا يلبسوا ايه خلاص مش هو جاي انا عامل انا فاتح بيت بعره كبير وبقول لك ده سياحه ده مش سياحه خلاص فانت هتتاجر معاهم على شروط ايه على شروط الاسلام يعني يجي عندك على شروطك انت مش على شروطه هو هو ده الفكره تتعامل فالراجل تاجر الامير المسلم ده يعمل تجاره على شروط الكفار طب ايه اللي هيحصل الكافر كل مدى بيقوى والمسلم بيضعف وانت مخالف لامر الله عز وجل فالله عز وجل يرفع عنك كلا وحفظه فالله عز وجل يوكل يعني مسلط عليك الكافر الاصل يمنحه ديارك واموالك واعراضك وكذا وقد فعل خلاص فواحد العلاقات الاقتصاديه مهمه جدا لان ايه هي ممر مهم جدا بعد العلاقات الاقتصاديه اول ما الثاني بيقوى وبيعرف ان انت متخلف عن دينك او لا تطبق دينك او بتاع فبيطمع فيك دنيا بيطمع فيك دنيا واخروي الله عز وجل يلقي في قلوبكم الوهن وينزع عنكم ايه ينزع المهابه من قلوب اعدائكم هم اصلا ما بقوش بيخافوا منك فبيكترئوا عليك بسبب اقتراءك على معاصي الله عز وجل فبتبدا بعد كده ايه تسلل داخلي تسلل داخلي بيبقى في خطه ترقيع عسكري بعد كده بتخسر عسكريا بعد كده ايه بيتسلط عليها زي الديار طيب اول ما بيتسلط عليها زي الديار بيحصل حاجتين كويسين ان هو اول ما بيجي بيضغ على مين على الامير نفسه السلطان بتاع المسلمين سلطان المسلمين ده ما كانش عامل اللي عليه فالراجل ده اول ما بيزيحه المعركه بتبقى اكثر وضوحا بتبقى المعركه مباشره مع المجتمع المسلم مع الكافر الاصلي الراجل الاولاني ده كان قاعد عامل كده ايه حاجز مش مخلي المعركه واضحه الثاني بيبقى جاي ايه فبتبدا فكره المقاومه تبدا واضحه جدا عند جموع الناس ايه اللي حصل في اندونيسيا عشان الناس تظل على اسلامها دي حاجه مهمه جدا قبل ما نشوف المقاومه انا راجل هولندي المقوله دي اللي حضراتكم اقروها اللي على الشاشه دي مقوله لاحد المستشرقين الهولنديين بيقول ايه اللي احنا ايه رساله هولندا يعني هولندا عايزه ايه من اندونيسيا عشان نشوف بس هم كانوا عايزين ايه عشان نعرف احنا هنقاوم ايه يعني هم ايه اقروا كده قراءه صامته في 10 ثواني وبعد كده نناقش المقوله المستشرق الهولندي بيقول ايه جوهر يعني انا عايز ايه من اندونيسيا انت انت كهولندا عايز ايه بيقول ان تصبح اندونيسيا امه هولنديه تعيش في الشرق بروح هولنديه قلبا وقالبا فتبني مجد هولندا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها جاب سيرة الدين الراجل مش عايز حاجه من دينك ليه لانه صعب ان انت تغير دينك طب ايه اللي ممكن تغيره بسهوله ثقافه واللغه والعادات والتقاليد ثقافه واللغه والعادات والتقاليد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في كثير جدا من امور في الاوامر الشرعيه عشان كده بعض الائمه المحققين يقولوا ان مقاصد الشريعه المشهوره ما بين الناس دي اشهر خمسه بس هي دي مش مقاصد الشريعه مش يعني مش المقاصد بالالف واللام دي بعض مقاصد الشريعه اللي هم ايه حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ ده ايه كل ده خمسه من مقاصد امال ايه المقاصد الثانيه تقوى الله عز وجل من مقاصد الشريعة خوف من الله عز وجل من مقاصد الشريعة مخالفة هذه الكفار من مقاصد الشريعة ايه مرده لكن الناس بتتعتقب كده ان هو ايه انا ظل مسلما بس تظل مسلما هو ده حفظ الدين ولا انا حافظ على العادات في اللبس والمأكل والمشرب المتعلقة بالاسلام تجليات لا اله المجتمع الاجتماعي عشان كده ايه مخالفة هذه الكفار في ايه في الملبس والمأكل والمشرب وكل حاجة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامر الشرعيه يضيف جزء من الامر في عله الامر معلل يقول لك ايه للمخالفه ينص عليه كده زي ايه يقول ايه للرجال يعني حفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا اليهود وخالفوا صلوا في نعاركم وخالفوا اليهود المخالفه هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيجيها صوم عاشوراء، طب هما بيعملوا حاجه كويسه نخالفهم؟ لا، تعملها وتعمل حاجه بحيث يبدو ان هي مخالفه. النبي هيصوم عاشوراء، عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه قال لهم ده بيصوموا ليه؟ قالوا له هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منهم. سيدنا موسى هم كفار، يعني هم على الحقيقه لم يؤمنوا بما جاء به موسى، والا لو كانوا امنوا بما جاء به موسى لامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم مش مؤمنين. طب احنا اولى بموسى منهم، فاحنا بنصوم فرحا بهلاك فرعون وفرحه بهلاك فرعون وفرحه بنجاه سيدنا موسى وبني اسرائيل او المؤمنين من بني اسرائيل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيصوم، قال ايه؟ انا اصومه وصوم يا يوم قبله يا يوم بعده عشان ما عشان يخالفه. خلاص، هي نفس الحكايه، هي نفس الحكايه، ان انا هو هيجي يمحق الاختلاف اللي بيني وبينه، بعد فتره هنبقى شبه بعض، بعد فتره انا هتخلى عن اساسات الدين نفسها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم المسلم بدون شروط مشهوره ومبثوثه في كتب الفقه ان يقيم بين ظهراني الكفار اكثر من 40 يوم، ما يقعدش اكثر من 40 يوم في ديار كفر. لا لا، ولو قعد الفتره العاده دي لا ترى نيرانه، ما يشوفوا، ما يبقاش قاعد جنبهم ولا عايش وسطهم ولا يعني قاعد في قدر من العزل عنهم. ليه؟ عشان التشبه، والتشبه والاعتياد. واحد كتير جدا اول انطباع الانسان، انا شفت ناس كتير سافرت قعد سنه وسنتين وثلاثه في كثير جدا من ديار غير مسلمه، فاول انطباع يقول لك يعني بعد فتره طب ما مالهم يعني، ما هو انا بقول لك ان هم يعني هتروح تلاقيهم مثلا بيستحموا بعصير مانجا مثلا ولا بيعملوا حاجه غريبه مثلا بتاع، فهي فكره ان هم يكفرون بالله عز وجل، هي دي الفكره. واحد يقول لك طب ما بيكفر بس في قلبه، لا مش بيبقى في قلبه، ده الكفر ده مبثوث في كل تجلياته الاجتماعية، من أول طريقة السلام للأكل للشرب للعادات الاجتماعية لكل حاجة. فأنت إيه؟ صاحب الشريعة عامل جدار سميك كده بالبتاع المخالفة ده. عشان كده في كتاب لطيف جدا عامله شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني أن تقتضي المقتضيات المشي على الصراط المستقيم، صراط اللي احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه انهي صراط؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فجزء من المخالفه في الفتحه اللي انت بتقولها في الصلاه الخمس ان انت يهديك الصراط المستقيم المغاير لصراط اليهود والنصارى. ايه اسم الكتاب؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي. خلاص، ليه كلام فوق الرائع، فوق الرائع عن المخالفة في الهدي والأكل والشرب واللبس واللغة وكل حاجة. ولسه هنتكلم كلام كويس جدا أو كلام طويل جدا عن ده، التعرض ليه فكرة اللغة قدام شوية. خلاص، لا ده التفاصيل، احنا قلت لك التفاصيل مبثوثة في الفقه، احنا اللي يهمنا الفكرة، فكرة المخالفة، فكرة المخالفة وعدم التماهي، عدم رفع هذه الايه، عدم هذا الاختلاف. طيب المقاومة بقى، أنا راجل، مين اللي بيدرك على الحقيقة المشكلة؟ العالم. العالم بيبقى مدرك إدراك عميق جدا جدا لفكرة الخطورة اللي ممكن يمثلها استيلاء الكفر الأصل على ديار المسلمين. أحيانا الحاكم ما بيبقاش الحاكم، بس بيبقى خايف على السلطة بتاعته، إن هو فكر قهر فاتخذت منه البلد اللي كان بيحكمها، لكن هو مش خايف على دين الناس ولا مش عارف يعني. العالم هو اللي بيبقى هام. عشان كده كتير جدا عندنا فتاوى قد نستغربها جدا دلوقتي، فتاوى صدرت في وقتها في وقت الاحتلال الإنجليزي، يعني مثلا كنا يقول لك إيه، أي واحد كان احيانا بيكتب كده، لو واحد شافوه لابس بدله واحيانا بنطلون كانوا كفروه، فيقول لك ايه ده ليه؟ لو لابس زي الانجليز فيقول لك لابس لبس الكفار، فما دام لابس لبس الكفار يبقى ليه؟ لانه وقتها كان زي المسلمين متمايز ولا يلبس المسلم هذا اللبس، فما دام لبسته وكانه خلاص بقيت معاهم. وكان فتاوى من علماء كبار بل من شيوخ الازهر هنا في مصر، خلاص، بل احيانا تبيع لاشياء من استعمالات اليوميه في الاكل والشرب زي الاكل بالمعلقه وبتاع. الكلام ده صدر من فتاوى كبيره من شيوخ كبار جدا زي الشيخ الدمنهوري وبتاع، اللي هو كان شيخ الازهر في هذا الوقت. خلاص، ايه السبب؟ واحد يقول لك ايه ده، راجل عبيط ولا راجل متشدد؟ لا لا، عبيط ولا متشدد، كان عالم وراجل مذاهبي، يعني كان ملم بالمذاهب الاربعه وبتاع. طب امال ليه بيقول كده؟ لانه فاهم ايه فكره الدين، مرتبطه بدين، مرتبطه بدين، مرتبطه بدين، انه انت هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، هتلبس ازاي، ايه الشيء هتفكر ازاي، ايه اللي هيمتلك بيه قلبك لدرجه ان انت هتبقى معظم جدا. عشان كده دايما الناس بيبدا بيها التعظيم بالاشياء، يعني دايما ايه بنشوف تكنولوجيا ضخمه جدا وبتاع, فيقول لك يا اخي منظمين جدا وعندهم الات وبتاع, فالرضا والقبول بتاع ده بيجره لايه؟ لتعظيم, يعني انا هنا معظم اشياء ماديه فبيجره لايه؟ لتعظيم الفلسفه والاخلاق ونظوم الحكم وبتاع, فبينتقل للاساسيات. عشان كده في واحد يقول لك يا اخي ما دام هم بيعملوا كده يبقى هم اخلاقهم, وده ده يعني حجة عقلية تبدو سليمة. عشان كده زمان في الصدر الأول المسلمين أول ما كسروا بلاد فارس الفرس كان عندهم أسلحة ممتازة, فكان في أمر من الخليفة وكثير جدا من فقهاء الصحابة ألا يقاتل المسلمين بالقيس الفارسية. يعني أنت دلوقتي معاك قيس بترمي بشيء القيس الفارسي أحسن وأنت خلاص خدتها, يقولك لا لا يقاتل بها, حاجة حارب بحاجة تانية, بيعها وخد فلوسها. يقول لك ليه؟ يقول لك حتى لا يتعظم هؤلاء الكفار في قلبك, لأن أنت لسه حديث عهد بنصرة, والعرب كانت تخشى الفرس في الجاهلية, فلا تفتكر أن أنت يعني أنت إيه دايما. ودي لو حد هنا بالذات لو حد من الصعيد أو من قرى أو بتاع وجرب أنواع السلاح المختلفة, لما يكون بيستخدم حاجة صيني ويشوف حاجة روسي يقول لك يا أخي يعني حاجة عظيمة ونظيفة وبتاع, هو معظم للحاجة المادية بس ده بينتقل لإيه؟ للخوف نفسه من اصحابها. يعني ما دام عملوا السلاح بالجوده دي يبقى هم, وده احنا منتقل لينا في العربيات وبتاع, احنا مقبولين على تعظيم اليابانيين والالمان بسبب العربيات. ليه؟ هو عمل ده. ففي جزء كبير جدا من فكره الايه قال لك لا ما خليهم فتره ايه قعدوا فتره كده لغايه ما الموضوع خلاص نفسيته اعتدلت وبتاع, فكره اللي هو بيسموه احيانا الاستعلاء الايماني, ان هو انا في حاجز إيمان يحجزك عن ده سمح لهم باستخدام القيس الفارسي. خلاص كده؟ طيب العلماء شافوا ايه؟ قال لك لا احنا ايه اللي ممكن يتضرر؟ ايه اللي ممكن يتضرر؟ نظام الحكم ده تضرر شديد, ان هو الحكم نفسه خلاص يبقى الكفر الاصلي اللي مسيطر, بس لسه الكفار ما سيطروش قوي. ايه اللي هيتأثر بشدة؟ النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية على الحقيقة هي اكبر واهم تشكل للإسلام مش المقلوب. ازاي؟ انا مسلم, الاسلام شيء معنوي, يعني انا بقول ايه لا اله الا محمد رسول الله ده هي الاسلام. فواحد يقول لك والله ده حاجه جميله وبتاع, بس دي شوفها ازاي؟ يعني انا الاسلام ده اشوفه ازاي؟ واحد يقول لك يعني ايه مجتمع مسلم, يعني ايه مجتمع كافر؟ في ناس احيانا بتقول باستخفاف يعني ايه مجتمع, يعني ايه اروح ايه لا الكفار الحيطان كفره الشارع كفره الشجر كافر؟ لا الايمان ده في قلبك خلاص, المهم العمل وبتاع مش عارف. الكلام ده ظاهره يعني كلمة حق جزئي وربي باطل كلي, يعني هو لا مش صحيح ولا حاجة. الإيمان ده شيء معنوي وشيء محسوس يرى. طب فين المحسوس اللي يرى؟ إن هو الإيمان ده اللي هو شعب الإيمان ده شيء متجزئ, يعني حاجات ممكن نفصلها. الإيمان بقولك الإيمان بالله, إيه الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فحد يقول لك طيب أشوف الإيمان بالله ده إزاي؟ الإيمان بالله ده شعب. لو احنا مسكنا الست اركان ايمان اللي احنا قلناهم دول حللناهم يطلعوا حاجه و70 شعب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 شعبه او بضع و60 شعبه, اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله محمد رسول الله, وادناها اماطه الاذى عن الطريق, والحياء شعبه من شعب الايمان. يبقى احنا كده معانا ايه حاجه و70 شعبه, لو انا شفتهم يبقى الايمان ايه متحقق. فواحد بيقول لك ايه لا اله الا محمد رسول الله دي اشوفها ازاي؟ ان الاقي مكان بيعلم لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني احنا مثلا اللي موجود الحضارات كل موجودين قدامي, حد تعليم ازهري قله مندسه, تعليم عام كله خلاص. احنا اخر مره احنا في التعليم العام درسنا امتى في مقرر في الدين نواقض لا اله الا الله محمد رسول الله؟ طب فقه. طب اخر مره حفظنا قران في منهج الدين, يعني اخر مره سمعونا قران في الدين في امتحان. طب اخر مره خدنا احكام تجويد امتى؟ طبعا ما درسناش من الاول اصلا, احنا مش يعني مع الكفار ما لناش دعوه, اكنك ان انت مش مطالب. يعني انا ما درسونيش تجويد اللي هقرا بيه القران, وما درسونيش نواقض التوحيد. يعني ما فيش ولا مكان في البلد دي المفروض التعليم العام اكتر ولا الازهري اكتر؟ العام طبعا اكتر, كل الناس في الاصل مع الكفار, قصدي يعني تعليم عام مش ده. ولا مره درسوه حاجه متعلقه بالفقه؟ لا. ولا مره درسوه توحيد؟ لا. ولا مره درسوه ناقض التوحيد؟ لا. طب ولا مره درسوه حاجه متعلقه بالايمان وقواعد؟ لا. طب هو المفروض يطلع ايه؟ فانا عشان لما واحد يقول لك ايه الايمان بقى بالله, اقول لك ان يبقى في مؤسسه, والمؤسسه دي الدوله اللي تعملها؟ لا. مش لازم. هو المفروض لو السلطان مسلم والشريعة مطبقة يبقى ايه السلطان ده وظيفته اللي ربنا هيسأله عليها هي ايه؟ حفظ الدين. اول حاجة يقول لك اول مهام الحاكم في الاسلام هي حفظ الدين، ان يحفظه على الناس. واحد يحفظه يعني ايه؟ قال لك نجيب صندوق ونحط فيه الدين، لا مش كده. او يقول لك تطبيق الشريعة، ما يطبق الشريعة يعني يلمها ويحطها في، لا ممكن ده بالمعنى ده مطبقة كده، هي شريعة شريعة مطبقة، لا انه يحفظ الدين على الناس، يعني في الحالة العامة ان الناس تطلع موحدة مسلمة عارفة، عارف بالنبي صلى الله عليه وسلم، عارف بالقرآن، عارف باللغة العربية اللي تجعله يفهم القرآن والسنة وهكذا. ده مش موجود، فيبقى اقدر اقول ان الشعبة دي اجتماعية مش موجودة خلاص. طب الصلاة، احنا اخر مرة درسنا فقه الصلاة امتى؟ العام مش الازهر تقريبا، نادر. تفتكر في ثانوي خدنا حاجة كده؟ ما تفتكرش، ما اظنش. خلاص الفكره في ايه؟ ان هو انا المفروض واحد يقول لك ما انت بتصلي وابوه بيصلي، هو مين اللي المفروض الاستدامه، مين اللي اسس لده؟ خلاص زي بالظبط اكننا بيقول لك ايه، بيقول لك احنا مش محتاجين نعلم لغه عربيه. ليه؟ الناس كلها بتتعلم لغه عربيه، فعلموا بعض، بابا عربي ماما عربيه، انت هتتعلم هتبقى عربيه لوحدك. لا مش ما ينفعش كده، لازم يبقى في مؤسسه. المؤسسه دي مش لازم تكون حكوميه، ولكن الشرط ان لو ده سلطان مسلم وهذه الديار تطبق الشريعه بالمعنى الحقيقي، يبقى المفروض في مؤسسه بتحافظ على وجود اللغه العربيه للبقاء على لسان الوحي، عشان نفهم الكتاب والسنه، في مكان يعلم اللغه العربيه بهذا الغرض لفهم الكتاب والسنه، وهكذا بقيت شعب الايمان. الصلاه دي، الصلاه دي فيها كم شعبه اجتماعيه اقدر اشوفها؟ لا، في مكان الاول بيعلم فقه الصلاه، في مكان بيعلم فقه الطهاره، في مكان بيعلم لغه عربيه عشان افهم فقه الصلاه وفقه الطهاره، في مكان بيعلم قدر ما من القران، في مكان بيدرس هندسة فقه عمران طبقا للشريعة، بحيث لما يبني مسجد يبني عدل، يبني طبقا لأحكام الشريعة خلاص وهكذا. طب خلصنا ده، عايزين محتسب، هيئة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في الصلاة، بعد كده عايزين سلطان مسلم يراقب العملية دي كلها. كده احنا بقينا معانا مجتمع مسلم بيقيم الصلاة، انا بصلي وحضرتك بتصلي والاستاذة هارة بتصلي. ممكن نعمل ده في روسيا، ممكن نعمل في بريطانيا، لكن هذه الديار ستظل ديار كفر بالرغم من شعبة الإيمان قائمة، لأن إقامة الصلاة غير متحققة، لأنه لا يوجد مكان يستديم فقه الصلاة وفقه العربية وفقه كذا وبتاع وإقامة الشعائر والحض عليها والاحتساب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده الشعبة الاجتماعية لوجود الصلاة. الصيام شرحه، الزكاة شرحه، لازم مكان يعلم اللغة العربية، وحد يعلم فقه الزكاة، وحد يعلم القواعد الاقتصادية الحساب الشرعي، وحد محتسب عشان يضمن الناس بتزكي فعلا، وحد يعلمهم قدر ما من اثر الزكاة على الاقتصاد وبتاع، وبعد كده في محتسب، وبعد كده في سلطان مسلم. طيب الجهاد، يبقى واحد يقول لك هذا المجتمع بيجاهد، مش ما عندنا جيش وبيجاهد يبقى لا، ده مش لازم، مش لازم. لازم يكون في هذا المكان واحد في مكان بيعلم فقه الجهاد عشان الناس ما تعكش. واحد يقول لك يلا نجاهد، لا لحظه، ما ده زي الصلاه، يلا نصلي او يلا نزكي او يلا نامر بمعروف ونهى عن المنكر. ده الجهاد، اتعلم فقه الجهاد، ايه فرق بين فقه قتال الكفار وقتال البغي وانواعه وبتاع. اتنين، تروح تتعلم علوم عسكري، تعلم تعمل اعداد بدني عشان ما هنحارب بكروشنا، دي مش هينفع كده، لازم نعمل حاجه. فلو ما فيش مكان بيستدين ده في الامه، يبقى هذه الامه لا تقيم فريضه الجهاد وهكذا. حط بقى الزكاه كله على بعضه. عشان كده احنا لما حد كان يقرا عن المجتمع المسلم في القديم يحس ان المجتمع كله في حد عامل شبكه غايه في الدقه معقده جدا، كل شعره منها تحمل ما شعبه لو قعدت توصلها، زي احنا اللي هو الاوقاف اللي احنا قلناها، فقه الاواني المكسوره، مش عارف وقف الاواني المكسوره، وقف النساء الغاضبات، سبيل تعليم الفقه اللي مش عارف، ارض موقوفه على تعليم الصلاه، ستات او اوقفت مش عارف ايه على علف للخيول عشان الجهاد، رجل اوقف على المجتمع كله عامل ايه؟ بيقيم شعب الايمان الصوره الاجتماعيه بتاعتها. فواحد يقول لك ايه يعني انا لما اروح دار الاسلام الاقيها ايه؟ الاقي في سبراي مرشوش في الهواء اسلام؟ هتحسه اللي هو ايه؟ كل شعبه من شعب الاسلام متجسده في شعبه اجتماعيه. انا راجل كافر مقصر هولندي ولا بريطاني ولا فرنساوي ولا روسي ولا امريكي، جاي بلد هعمل ايه؟ اقصقص الشعب دي. يعني انت لو في مكان بيعلم لغه العربيه لن اقصقصه. طب لو مكان كده كده هيعلم لغه العربيه، خلاص نفصل اللغه العربيه عن الاسلام. في كتاب لطيف جدا العلامه دكتور محمد حسين اسمه حصوننا مهددة من داخلها، فكان بيتكلم عن نشأة بعض المعاهد الإسلامية، هي وإن كان قال أمرها إلى غير كده، يعني كان ليها أثر حسن بس ما زال ليها أثر سيء زي كل دار العلوم. لا ما هو ده تاريخ، زي الأزهر، الأزهر نشأ شيعي في الأصل، فهو أنشئ الأزهر في الأصل للقضاء على ما زال أهل السنة في مصر، ثم انتقل قعد صلاح الدين الايوبي وقفله بعد ما قضى على الدوله الفاطميه. المماليك بعد كده قعدوه سني، فهو نشا لغرض ثم قال امر اخر. دار العلوم انشئت لغرض سيء في الاصل، اللي هو ايه؟ ان اللي كان بيعلم الدين واللغه العربيه في مصر مين؟ مشايخ الازهر. فانا محمد علي واولاده عملت تعليم علماني، في الاخر العلمانيه ما كانتش كامله يعني لسه فيها، فانا المدارس هعلم فيها لغه عربيه ودين، مين اللي هيعلمهم؟ الشيخ. ما لو جه الشيخ هيخرب الدنيا. ليه؟ زي الانجليز كان يقول لك اي واحد حافظ لكتاب الله يختبر في الانجليز يعفى من الجيش تعظيما لكتاب الله. انا كياد يا مؤمن. طبعا هو مش تعظيما لكتاب الله، هو خوفا من كتاب الله. ليه؟ انا راجل حافظ القران وحافظ الامثال وحافظ التوبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين اهل يا اهل البقر، اللي حافظ البقر يجي حافظ البقر عشان صوره بس، فده حفظ التوبه والامثال. زي ايام قطز مثلا كان في كل المنابر كان لا يعتلي منبر الا حافظ الامثال والتوبه. فحد يقول لك طب ما الراجل عادي يطلع يقول كلمتين في بر الوالدين ينزل، مفيش بر الوالدين دلوقتي، امثال وتوبه. ليه؟ في مغول هيجي هيقتلوا لك ابوك وامك قبل ما تبرهم، يعني انت انا هديك محاضره بدل الوالدين هو هيجي يقتل لك الوالدين. عشان كده دايما اقول لك اذا تعين الجهاد هو ده اخطر شيء على المسلمين، استيلاء الكفر واصع ديار المسلمين خلاص مفيش اسلام. عشان كده اقول لك ايه، يخرج الدائن المدين بدون اذن الدائن، وتخرج المراه بدون اذن الزوج، ويخرج الاجير والعبد بدون اذن السيد. ليه؟ لانه اخطر شيء مهدد اللي هو ديار الاسلام، ان الكافر نفسه يسيطر على دار الإسلام هيغير اللي هو حصل بقى. فده جه عمل ايه؟ قال لك لا هو الازهري ده هو بيعلمهم قران ودي، لا احنا عايزين واحد افندي يعلم لغه عربيه، فيعلم لغه عربيه بس من غير ايه الهموله العاليه بتاعه الدين. فعملوا حاجه كده وسيطه وسيطه، فتعملت دار العلوم. فدار العلوم في الاصل ده الغرض منها، هي عملت بعد كده طلعت منتج حسن، بعض المنتج الحسن. يعني طلعت ناس لا عندها قدر كبير من الايمان باللغه العربيه، قدر كبير، لان دار العلوم على قد قديمه كانت ايه؟ كان اسمها دار العلوم، يعني بيدرس طب وفيزياء وفلك ورياضيات ولغه عربيه وشريعه، وكان في حاجه اسمها تاهيليه دار العلوم، يمتحن سنه يقعد سنه يذاكر، ولو سقط ما يخشهاش، ولازم حافظ القران كان اولا ما يخشهاش غير ازهري، وحافظ الدكتور ابو همام الله يرحمه الشاعر الكبير تلميذ العقاد، والدكتور ابو همام اللي الناس اللي تعرفوه يقول لك يعني رجل يعني مش بتاع شريعه ولا دين، ده شاعر راجل بتاع نقد، يقول انا الله يرحمه الله يرحمه كان بيقول انا لما دخلت تاهيليه دار العلوم كنت احفظ كتاب الله كاملا، وكنت احفظ 20,000 شاهد من الشعر العربي، وكنت احفظ كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده داخل دار علوم، يعني مش ازهري اللي هو ايه، يعني ده راجل منفلت، مش هخش ازهر، لا هخش دار علوم خلاص، ده على قديمه. طبعا بعد كده بقى الامور سائد جدا لاسباب يعني يطول شرحها، منها اسباب امنيه واسباب سياسيه. لكن الشاهد ان هو فكره ايه القصقصه بتاعه الشعب دي، قص التعليم افصله، هات الدين كده، هات ده يمين هات ده شمال، حول شيء من الشعب الاجتماعيه دي حولها المؤسسه فيبقوا موظفين، تموت المؤسسه زي الاوقاف حولها الوزاره كده بقت وزاره الاوقاف اسم على مسمى اللي هي ايه وقف حال المسلمين. يعني احنا هنوقف، بس هنوقف حال المسلمين كلهم، يعني كل الفلوس اللي المفروض مصر 70% منها 70% لما محمد علي مسكها كانت اراضي وقفيه، الاراضي الزراعيه. حتى الان معظم اراضي مصر اراضي وقفيه، اللي هي طبعا اوقفت بس اتخذت حاجه ثانيه خلاص وهكذا. فالعلماء بيبقى مدرك لده، مش لازم يكون مدرك بالطريقه النظريه اللي احنا بنقولها، لا مدرك حاسس بايه بالوظائف. فبيعمل ايه العلماء؟ راحوا مثلا تم تاسيس مثلا جمعيه الاصلاح والارشاد العربي، تم تاسيس شركه اسلام وبتاع، ده بيبقى ايه حركه ليها طابع اجتماعي، بيعمل ايه بيعمل مكان الناس بتتعلم فيه العلوم الشرعيه واللغه العربيه، وبيعمل فيها مسجد ومستوصف طبي ونشاط اقتصادي، بحيث يضمن اكبر كم من ان الانشطه الاجتماعيه لا تتعارض مع الاسلام. ليه؟ لان انا لو سبتك من غير ما تعمل الانشطه والتجاره والطب والاقتصاد والتعليم، لو سبتك فتره تعمله بعيد عن الاسلام، اصغر وحده منه فيه، اصغر وحده من دول من كل الشعب تعود بالنقد على كل الشعب. يعني مثلا ايه النشاط الاقتصادي، لو انا سبت النشاط الاقتصادي الغير المسلم يتوسع في ديار الاسلام، بعد 3 4 5 اجيال طالت المده او قصرت، كل هذه الاجيال سوف تخرج من الاسلام بالكليه بسبب هذا النشاط الاقتصادي. ايه السبب؟ واحد يقول لك ليه هيعملوا ايه، هيكفروا، هيكفروا، بس مش الجيل الاولاني ولا الثاني، الثالث ممكن، الرابع. واحد يقول لك ليه؟ ايه؟ هقول لي هيكفروا ازاي؟ هقول لك انا هغير النظام الاقتصادي، فخليه يتاجر في اشياء لا تتماشى مع الاسلام. كده اتفقنا؟ او فيها قدر كبير جدا معنا متماشي مع الاسلام. ماشي، يقول لك ماشي، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ تعامل الربا واقتصادات اقتصاد غير خاضع للاسلام في معظم احكامه وبتاع. ايه اللي هيحصل؟ يقول لك هو هيتوسع اقتصاديا جدا، فهو يبقى اكبر قدره اقتصاديه مؤثره في حياه الناس. يقول لك اه هو هيحصل كده، فالناس هتتعلم لانهي غرض؟ للغرض اللي بيعود بالربح على حالاتهم. فانا راجل حاليا، في طالب عمرك سمعته ان حد وهو في اولى كليه او ثانيه كليه او ثالثه كليه او لما اتخرج قال له على فكره احنا لازم نروح ناخد تويفل او تافل، اللي هو تيتشنج عربي از فورين لانجويج، يعني تدرس زي التويفل بالعربي، تويفل انجليزي، كل شهاده ليها اختبار اسمه اختبار الكفاءه اللغويه. فالتويفل او الايلتس او البي تي اكاديمي او اي حاجه من الاختبارات دي اختبارات كفاءه لغويه في اللغه الانجليزيه. في الديلي مثلا اختبار كفاءه لغويه في اللغه الاسبانيه، في دلف وديلف اختبار كفاءه لغويه في اللغه الفرنسيه، في مش عارف ديف اختبار كفاءه لغويه في اللغه الالمانيه، في جي بي ال تي اختبار الكفاءه اللغويه في اللغه اليابانيه، في مش عارف اتش كي حاجه كده اختبار كفاءه في اللغه الصينيه. عمركم ابدا شفت واحد قال احنا عايزين ناخد 12 ليفل لغه عربيه، ندرس نحو وصرف وبلاغه ونمتحن وتقدم نفسك باللغه العربيه والفصحى وبتاع؟ حد ابدا عمل كده؟ ليه؟ لانه مفيش سوق عمل بيقول لك اعمل قدم نفسك باللغه العربيه الفصحى وما تسكنش ولا تقف على اخر الكلام مشكلهم، اكتب ميل باللغه العربيه الفصحى. حد ابدا قال لك تيجي نتعلم نكتب بريد الكتروني باللغه العربيه وقواعده ايه وبتاع؟ مش ممكن. حد قال نعمل دوره مش عارف ايه ازاي تنجح في اختبارات القبول باللغه العربيه؟ مش ممكن، لا مش مطلوب. مين اللي طالبه؟ الحاله الاقتصاديه، حالة اقتصادية. فالناس بتتعلم لغة انجليزية وبيضعف اهتمامها باللغة العربية، وبيعظم جدا في قلبها قدر اللغة الانجليزية، وبيضعف في قلبها جدا قدر اللغة العربية. طيب ده عند جيل بس بيظل مسلم ويصلي ويجيب شيخ يعلمهم قرآن وبتاع، وممكن يعني لو زادت او يجيب لهم شيخ يعلمهم التجويد، يلا يبقى متطرف يعني ولا حاجة. ايه الجيل اللي بعده هيبقى ايه؟ يقول لك بص احنا تعبنا قوي عشان اللغة الانجليزية، احنا ندخل الواد مدرسة اجنبي من الاول، فالواد يطلع الانجليزي بتاعه حلو من الاول. خلاص ده جيل هيطلع الاثنين ماشيين مع بعض، وبعد كده هو الواد نفسه هيبقى من الجيل اللي هو يقول لك ايه، واحنا بندرس عربي ليه؟ واحنا ما بنعملش بيه حاجه، والعلوم نفسها ما بندرسهاش بالعربي، لاني العلوم الشركه اللي انت هتتعين فيها اللي كنت بتدرسها انجليزي مخصوص من وانت صغير هي نفسها في الجامعه هيعلمك العلم ده بالانجليزي، فبلاش اصلا تتعلم عربي. فالعربي ده انا لا بدرس دي دين ولا دنيا، فمش مهم. خلاص طيب هات الواد ده اللي انت علمته، قال لك لا وديها مدرسه انجليزي خالص، لدرجه المدرسه يقول لك ممنوع فيها الكلام بالعربي، عشان هو انت مش عايز ابنك يطلع كافر، قصدي يشتغل مع الكفار، فاحنا لازم نعلمه لغه الكفار من الاول. فهو ايه الراجل لازم يبقى المس والمستر هيكلموه انجليزي طول، وممنوع يتكلم عربي. طب الواد ده هيطلع ايه بقى؟ يعني ايه ده موقف؟ يعني انا اصلا طالع ضعيف في الانجليزي، في طالع ضعيف في الدين، لان انا الدين كان مهمش، لا انا ضعيف في الدين وفي اللغه العربيه، هطلع ايه؟ ممكن بعد رابع جيل ولا حاجه يطلع جيل فعلا ما يعرفش ولا حاجه عن الاسلام وما يعرفش ولا حاجه عن اللغه العربيه. ده في ديار الاسلام بسبب تغيير النشاط الاقتصادي. عشان كده في مقطع غايه في الروعه في سلسله كان كذا كتاب، احنا انا هحيل على المقطع، هجيب لكم المقطع ده لوحده كده، هو حاجه 6 سطور او 7 سطور كده، كان كاتبها المستشار طارق البشري في كتاب ليه سلسله اسمها في المساله الاسلاميه المعاصره، سلسله مطبوعات دار الشروق. فهو عامل نقطه مهمه جدا، بيقول لك الاستعمار لما جه ديار الاسلام عمل ايه؟ انتبه لحاجه خلصوا منها من العصور الوسيطه، ان لا يمكن تحويل المسلمين عن الاسلام عن طريق الجدل الديني. يعني انا مسلم يجي واحد كافر هيقعد يقنعني وبتاع، بقول له بص التعارض في الاسلام وبتاع، مستحيل، يكاد يكون مستحيل. ليه؟ لاني حاجه في احيانا حاجه في الفلسفه بيسموها حد التقطير، او يسموها نصل اكام، او مديه اكام، او سكين اكام، او قانون الاقتصاد، اللي هو ايه اللي يخليني اقتنع بحاجه في 9 خطوات ما دام انا اقدر اقتنع منها في خطوتين؟ حتى الدكاتره يقول لك قدر كبير جدا من التشخيص الطبي قائم على حد التقطير او نصل اكام. وكام ده واحد فيلسوف يعني يقول لك الحاجه نروح لها من اقصر طريق عن طريق الاستنتاج، اللي هو ايه؟ يقول لك اي طبيب قاعده في الطب يقولها بطريقه هزليه، يعني يقول لك ايه؟ اذا سمعت وقع حواثر فهي جياد وليست حمر وحشيه. يعني انت ايه سامع ايه حد بيجري بره الصاله يعني عندك في البيت، يقول لك ايه؟ يكونش ديناصور. لا مش ممكن ديناصور. ليه؟ حد وكان بيقول ايه؟ اكيد اخوك الصغير. خلاص مش ممكن. يقول لك ممكن يكون نمر؟ لا مش ممكن يكون نمر. ليه؟ لان مصر ما فيهاش نمور. يعني ايه حد التقطير اللي هو ايه ما تفترضش فروض؟ يقول لك بس ده مش ممكن، ده مش جائز. لا مش جائز، اقعد ايه قلل الاحتمالات. كنا بنضرب مثال ليه؟ احسن خلاص. فهو الفيلسوف الدكتور البشري بيقول ايه؟ بيقول هو كف كف عن فكره ايه الجدل الديني، لان ايه الاسلام فكره الايه حد التقطير ده مش موجود فيه. انا اقعد اقول لك ايه انت المفروض تبقى مسيحي، انا مسلم، فاقول له ليه ابقى مسيحي؟ يقول لي عشان التسامح، احنا متسامحين، عشان تحب ربنا، احنا بنحب ربنا. عشان طب اشرح لي الاعتقاد عندك ايه؟ حاجه معقده جدا عشان يفهمني ان ربنا واحد بس هو ليه ثلاث اقانيم والاقنوع. عارف ابنه؟ عارف الروح القدس؟ ايه ده هو عنده ابن؟ لا هو مش ابنه، ابنه هو نفسه بس. طب هو مات؟ وربنا بيموت؟ لا مش موت. مش هو اللي مات، هو واحد. انا ايه اللي يخليني اعمل ده من ناحيه العقليه حتى؟ ليه اجهد نفسي في ده؟ طب ما انا اقتنع ان الاله واحد احسن وملوش اصحابه ولا ولد، وهيدخلني الجنه زي ما انت تفهم ان هو يدخلك الجنه، وهو ارسل الرسل وانا الاله بتاعي ارسل الرسل وله كتب وانا عندي كتب وانا مؤمن بكل الانبياء وانت. فانا ليه اروح لحاجه اصعب ما انا في الايه حق حد التقدير في التفكير. فالمستشار بيشي بيقول الاسلام من اكثر الديانات لو واحد على دين الاسلام صعب جدا بالجدل الديني تخرجوا منه، صعب جدا خلاص. فكف القوى الاجنبيه عن تعمل ده. امال بيعمل ايه؟ قام بإفساد النظم الاجتماعية اللي هي التجلات الاجتماعية للإسلام. فأنا بوصل لك كل المؤسسات الاجتماعية والرسمية القائمة على استدامة شعب الإيمان، استدامتها. فأنا حاليا في مصر أنا كده واثق 100% إن إحنا لو استمرنا على هذا الوضع 20-30 سنة هيطلع عندنا جيل نشأ في مصر لا يستطيع الكلام باللغة العربية. إيه السبب؟ إنه في ناس من دلوقتي بتودي ولادها رياض أطفال باللغة الإنجليزية، بل معظم الناس بتودي الرياض اطفال نفسها باللغه الانجليزيه. فالواد ده هيطلع ايه؟ لا يعرف حاجه عن الاسلام ولا يعرف، يعني هو اضعف بكتير جدا من جده وابوه وبتاع. فلا مع الموجه كلها العالميه لا ده هيتحول على الاسلام بالكليه. واحد يقول لك هو ده يعني ده عقلانيا ينفع؟ لا احنا بنقول له الاحصاء الواقعيه بتثبت ده بالارقام. عندنا احصاء لطيفه جدا بتقول ايه؟ ان 75% من المهاجرين لديار غير اسلاميه من المسلمين، الجيل الثالث فيهم 75% منهم، يعني كل 100 بيسافروا 75% منهم في الجيل الثالث بيتحولوا عن الاسلام بالكليه ولا يستطيعون الكلام باللغه العربيه مطلقا. الجيل الثالث يعني انا اول ما سافر ابني يطلع بيتكلم عربي ومكسر، يقول لك ازيك عامل ايه الحمد لله وبتاع، يعني ايه لسانه يتقلب. ابنه يطلع مش مسلم وما يتكلمش عربي بنسبه 75%. 75% هيبقى كافر بسبب ان هو موجود بس في نظام اجتماعي غير مسلم، وهو مسلم وبيصلي والبلد اللي فيها مسجد، وهو بيوديه يوم الحد او الاثنين اسلاميك سكول عشان يعلموا حفظوا قران او بيعلموا تجويد او حاجه زي كده. يعني ابوه علمه تجويد علمه شويه لغه عربيه مارسهم بس هو بيمارس 99% من الوقت لغه غير العربيه، بيكون كل انشطته كل شيء مهم ومحترم عمله في حياته عمله له واحد كافر، كل شيء تقني استخدمه عمله له واحد كافر، كل النظم الاجتماعيه الناس اللي حبهم وجاورهم وعملوا فيه معروف وبتاع كلهم كفار لا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا بالاخر. الثاني هيعظم ده جدا في قلبه، الثالث هيطلع غير مسلم ولا يتحدث باللغه العربيه. الاحصاء نصا والمنقوله من كتاب نحو اسلام اوروبي بتاع اوليفيروا. طيب فجامعات العلماء زي شركه اسلام اشتغلت على المحور الاقتصادي والثقافي اللي هو شرعي لغوي اقتصادي، بيعملوا مشروعات كبيره. الاقتصاد يا اخوانا من عصب الاحتفاظ بحياه المسلمين الاقتصاد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ نعمل مال الصالح للرجل الصالح. بل كثير جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الرجال او النساء وعلى راسهم ام المؤمنين خديجه حملوا النبي صلى الله عليه وسلم بماله، يعني فكرة النفق. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى عثمان بن عفان اشترى بئر روما ثم كفى يعني جهز جيش العسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، اللهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بإيه؟ بماله، فكرة المال. كان سيدنا سفيان الثوري يقول كانوا قديما يكرهون المال السلف الصحابة وبتاع، يعني الاكثار من المال وبتاع، ويقول والآن المال ترش المؤمن، ولولا هؤلاء الدنانير لتمندل. كلمة تمندل يعني جعلونا زي المناديل، كلمة منديل قديمة يعني تمندل يعني خلونا زي الخرقة ورقة يعني حاجة يمسحوا بها ويرمونا يعني يتلعب بنا يعني. فأقول لك فلولا هؤلاء الدنانير لتمندل بنا الملوك او تمندل بينه وبين العباس او تلعب بينه وبين العباس، يعني لولا شويه الفلوس اللي معانا. عشان كده سيدنا سفيان الثوري عبد الله بن المبارك وكثير جدا من هؤلاء الطبقه كانوا اصحاب تجاره، ومن اشهرهم سيدنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان عالم ومحدث وفقيه، كان من اصحاب الامام ابو حنيفه، وكان مجاهد وكان تاجر، يعني باللغه المعاصره كان اقرب ان هو يكون ملياردير سيدنا عبد الله بن المبارك، وصاحب كتاب الزهد من اجل كتبه كمان. خلاص طيب. بعد كده جمعية الإصلاح والإرشاد العربي. جمعية الإصلاح والإرشاد العربي كان المحور الأساسي فيها اللغة العربية برضو. اللغة العربية الغريبة إن مؤسس جمعية الإصلاح والإرشاد العربي هاخد أسئلة دلوقتي. جمعية مؤسس جمعية الإرشاد والإصلاح العربي اللي هو أحمد السروبتي. التكليف الثاني احنا قلنا أول تكليف كان إيه؟ المجاهد اللي قتل مجلان. احنا عايزين التكليف الثاني اللي هو إيه؟ ترجمة أحمد السروبتي. أحمد السروبتي من آل سروبتي في السودان. وما نقول دايما السودان في هذه العصور، في العصور يعني نقصد السودان اللي هي الدولة الحالية وجزء كبير أزيد من المساحة الحالية. ليه؟ يعني يعني مساحة السودان احنا تنطق في اللغة العربية قديما ويقصد بها مش البلد السودان الحالية، وإلا السودان ومناطق أخرى، يعني السنغال معانا. يعني كلمة السودان أحيانا بيطلق عليها على كل من هو أسود، يعني أسود البشرة أو يميل إلى سواد البشرة، ده مطلقا كده. والسودان البلد اللي حاليا، فالسودان ليها معنيين خلاص. لكن لما نقصد آل سروبتي نقصد السودان الحالية وحتى أكبر منها شوية، لأن طبعا السودان وكل البلاد منها مصر حتى كانت مساحتها أكبر من كده تاريخيا، يعني في مناطق في الحبشة تعتبر كانت خاضعة للسودان وهكذا. احنا قلنا المساحة، قلنا الكلام على فكرة الحدود قبل كده. فعايزين ترجمة أحمد آل سروبتي. لا ترجمته انت عارف الترجمة يعني السيرة الذاتية، يعني تعريف. ممكن تسأل ويكيبيديا الأستاذ جوجل. لا بالعربي هو، لا هو راجل سوداني. سوداني كلمة ترجمة، ترجمة يعني سيرة ذاتية، يعني أقول لك هات لي سيرة ذاتية لهذا الرجل، يعني تعريف بشخصيته، متى ولد، أين ولد، لماذا انتقل لأندونيسيا، من خلاص. دي صورة أحمد السروبتي. للأسف ما عنده معلوش حاجة كتيرة مكتوبة باللغة العربية. هذا كتاب باللغة الإنجليزية عن أثر محمد أحمد آل سروبتي في السودان، وده صورته بس هي يمكن مش واضحة. إيه استخدم انت السؤال ده كويس. واحد بيقول لك ايه اللي وده هناك؟ يعني انا راجل من السودان، ايه اللي يوديني اندونيسيا؟ كان طبعا المسلمين، المسلم لا تحده بلده بتاع، بس ايه المسلم يروح اي حته خلاص. فالاندونيسيا فيها عرب حضارمه من اليمن خلاص، وفيها اشراف ينتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، عشان العرب الحضارمه اليمنيين والعمانيين بيتاجروا، كانوا مساحات ضخمه جدا منها اندونيسيا. فالعرب الحضارمه دول خايفين على اللغه وبتاع، فقال لك احنا نستخدم حد يعلم لغه عربيه عندنا. فراح على سبيل ان هو يروح ويرجع، فتعذر العوده، فالراجل اقام وكمل وبتاع، وانشاوا جمعيه الاصلاح والارشاد العربي. وفي الترجمه هتلاقي في خلافات صارت وصراعات ما بين الجمعيات وبتاع، لكن النشاط الحسن اللي احنا نقصده نشاطه الضخم في جمعيه الاصلاح والارشاد العربي في الحفاظ على اللغه العربيه في اراضي اندونيسيا. طيب احمد السروبتي ترجمه بس بتاعته على جوجل. اكتبوا جوجل احمد السروبتي هيطلع لكم صفحه صفحتين الاوتو ويكيبيديا مثلا، هتلاقوا فيها كلام لطيف او موقع قسم الاسلام بتاع الدكتور راغب السرجاني فيه كلام لطيف عن احمد السروبتي. خلاص جوجل، اسال جوجل، جوجل هيقول لك. طيب احنا عايزين ننتقل في ملاحظه دلوقتي. كل الكلام اللي احنا قلناه ده نقول ان احنا الناس هناك اللغة تدهورت والعربي ضعيف، والإسلام أكيد مدام العربي ضعيف يبقى الإسلام ضعيف. الدكتور جمال حمدان كان ليه تقسيمة لطيفة جدا هنستخدمها كتير. عارفين جمال حمدان؟ جميل حمدان علامة بتاع الجغرافيا السياسية، صاحب كتاب شخصية مصر، وليه كتب كتيرة جدا. الرجل من الناس العقليات الجغرافية المهمة في التاريخ المعاصر. يعني كان ليه كتاب اسمه العالم الإسلامي المعاصر، بيقسم العالم العربي تقسيمه لطيفه كده من وجهه نظر اللغه العربيه. بيقول ايه؟ مساحه العالم الاسلامي ممكن تقسمها الى دوائر متداخله. قلب القلب اللي بنسميه القلب الصلب، اللي هم ايه؟ النواه، اللي هم العرب، اللي هم مصر، الجزيره العربيه، العراق، الشمال الافريقي، ده ايه؟ النواه، ده الصلب. الدائره اللي بعدها نقدر نقول ايه؟ هامش العرب، اللي هم ايه؟ زي اشباه العرب يقول اشباه العرب اللي هم زي الافغان والباكستان وبتاع. انت تروح الحته يعني مثلا تروح افغانستان باكستان تلاقيه بيتكلم لغه غير اللغه العربيه بس بتتكتب باللغه العربيه وفيها قدر كبير جدا من اللغه العربيه من كل اردو ولا بشتو ولا بتاع فارسي. فالاندونيس بيتكلموا لغه اجنبيه بس ما بتتكتبش باللغه العربيه. فتحس الراجل ده ايه الشيوخ مثلا لو انت رحت الباكستان ولا بتاع يعني احنا عندنا لغايه دلوقتي ناس من عرب يروحوا الباكستان والهند يقرا كتب الحديث على المحدثين الهنود والباكستان. ليه؟ المدارس الاسلاميه زي الديوبنديه لسه نيجي ذكرها في الهند الديوبنديه وعليكرا وغيره والشيوخ الكبار المحدثين الهنود لا اللهم صل على النبي عند الاحناف مدرسه المدارس الفقهيه الحنفيه فيها علماء كبار وتقال بل علماء باللغه العربيه اعلم من العرب اعلم من علماء العرب بالعربيه زي الامام الفراهي صاحب مفردات القران وصاحب تفسير نظام القران وناس كتيرة جدا متقن جدا للعربية بل كثير جدا من كتب الأدب العربي والمخطوطات والدواوين أحسن طبعات لها هي طبعة الهند إما جامعة عليكرا أو الديوبندية أو المطبعة العثمانية اللي هناك. خلاص الشاهد أن جمال حمدان بيقول أن الصلب ده العرب اللغة العربية بتبقى قوية جدا والعلوم الإسلامية قوية جدا أشباه العرب اللغة العربية تضعف والإسلام بيظل قوي برضو من نفس الحكاية صبا العرب ظل العرب صدى العرب اخر حاجه صدى العرب دي ابعد حاجه عن الصلب العربي ده. اللغه العربيه تبقى ضعيفه جدا والعلوم الشرعيه تبقى ضعيفه جدا فالاسلام يبقى باهت جدا فالشعب الاجتماعيه بتاعه وجود الاسلام تبقى ضعيفه جدا. فانت لما تروح الهند ولا الباكستان تلاقي ايه مدارس قديمه بقدم الاسلام في وجودها في الهند. الهند الاسلام قاعد فيها 1000 سنه اندونيسيا عمر الاسلام فيها 500 سنه فما تلاقيش انه فيها مؤسسات اجتماعيه قويه. يعني ايه مؤسسات اجتماعيه قويه؟ يعني مفيش جماعة علمية قديمة مؤثرة زي الهند والباكستان وأفغانستان. فتلاقي الجزر العربي ضعيف العلوم الشرعية ضعيفة وهكذا وبقية فهم الإسلام ضعيفة في المجال العام. خلاص فاللي احنا قلناه على الهوية والثقافة واللغة وده كان مقصد من مقاصد المستعمر. واحد يقول لك يا اخي طب ما احنا بس اللي احنا بنشوفه عكس. يعني اندونيسيا لما يجيبوا صور لمساجد هناك مسلمين هناك 250 مليون ولا 280 مليون رقم ضخم جدا. الستات كلهم لابسين حجاب كده وشكل يعني عندهم تقانة بتاع يعني في ناس بتعلم منهم لغة عربية بيحفظوا قرآن بيشاركوا في مسابقات قرآن. ففين الخطورة؟ يعني الإسلام واضح إنه موجود مساجد جميلة جدا موجودة هناك أنضف بكتير من اللي موجودة في العالم العربي في الإسلام. فين الخطورة؟ فإحنا بنقول الخطورة استكمالا على المقال بتاع الإسلام الأمريكاني إن هو ممكن يبقى فيه فيرجن نسخة من الإسلام مش مخيفة وما تكونش هي اصلا مقصد صاحب الشريعه. يعني اكبر مثال المسجد المساجد في اسيا. يعني لما حد يشوف مسجد في ماليزيا في اندونيسيا في بروناي حاجه نظيفه جدا وجميله جدا. الصور اللي انا هوريها لكم دي صور مساجد. الصوره واضحه ولا نطفي شويه النور؟ ممكن حد يستاذنكم بس يظلم ال... لا مسجد في بروناي كده واضح. ده مسجد في سلطنة بروناي. خلاص كل حاجة بتلمع فيه ده ذهب. القبة اللي فوق دي مطلية ذهب. انا كنت متصور لا ده الفيو بتاعه من البحر يعني ليه فيو تاني ما انا كنت زمان فاكره سكرين سيفر انا كنتش متصور انه حقيقي يعني. ده مسجد برضو في اسيا. المساجد معظمها دي ماليزيا الهند اندونيسيا حتى مسجد هو الاولاني بس فيو تاني. خلاص هنا بقى السؤال. واحد يقول لك طب هذه المساجد موجوده في هذه الدار اللي انت بتدعي انه ايه ان الثقافه بتاعتهم والهويه وبتاع يعني بعافيه حبتين. فاحنا بنقول هنا هذا حصل في كل المناطق مع كل الديانات اللي هي فكرة تدجين الديانة لصالح المعتقدات الشعبية. يعني المسيحية أول ما نزلت في فيلم اتعمل قريب عن اسمه عن الأباء البعثة الأولانية البعثة الأباء الجيزويت في اليابان او حاجه زي كده. فده حاصل ولسه هنقول في اندونيسيا ان اللي هي اللي هم اللي هي الملل اللي هي ادخال الوثنية مع الاسلام ان هو ما بيح ايه تحسبه مبنى هندي او بتاع. لا ماشي في المعمار ده عشان الثقافة وده مش مش مش ده اللي محل الاستنكار، وإلا فعلا المسجد ممكن ياخد الطابع الهندي في المعمار لكن ما يغيرش في وظيفته. ايه وظيفته بقى؟ هنا بقى السؤال. واحد يقول لك ايه وظيفته؟ يعني هي ايه وظيفة المسجد؟ لسه احنا قايلين ان شعبة اقامة الصلاة جزء منها فيها مسجد. المسجد ده المفروض بيعمل ايه؟ الناس بتصلي فيه، بتتعلم فيه، بتعمل حاجات كتيرة قوي فيه. المسجد ده ليه وظيفة اجتماعية خلاص، وفي حاجات تتعمل في المسجد وفي حاجات ما تتعملش في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الضالة في المسجد وعن بيع الشراء في المسجد، وفي شويه حاجات كده ما يتعملوش، وفي حاجات تتعمل محظوظ ان انت تتعلم تصلي اسمه ايه ده كل حاجه، يعني اي حاجه دون ده تتعمل في المسجد. هنا السؤال هو ايه المطلوب في الاسلام المتعلق بالمسجد؟ في حاجه المفروض تتعمل، في حاجات المفروض ما تتعملش، والا وظيفه المسجد اقدر انا اقول ان في مسجد مفيد للاسلام وفي مسجد مضر بالاسلام. في مسجد مضر، قول الله عز وجل في القران مسجد ضرار، اللي هو المسجد ده اتعمل ضرار. يعني ايه؟ هو مش مسجد، هو مسجد بس وظيفته مش مسجد. المسجد المفروض يكون اسس على التقوى، لا مسجد اسس على التقوى. في مسجد ضرار، يعني في مسجد كده وفي مسجد كده. ايه المسجد الثاني ده بيتعمل فيه ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شويه اوامر متعلقه بوظيفه المسجد، وفي شويه حاجات متعلقه بشكل المسجد وبنيه المسجد ومعمار المسجد. خلاص، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لم امر بتشييد المساجد، او انا لم ابعث بتشييد المساجد. ايه ده؟ امال هو هيعمل ايه؟ امال النبي مامور بايه؟ لا مش هيشيد المساجد، مامور ببناء المساجد. امال ايه التشييد؟ لا حاجه تانية. فالمطلوب من حضراتكم ايه؟ ايه التكليف الثالث؟ التكليف ده طويل شويه فاكتبوه بدقه. احنا دلوقتي في مساجد فيها جواها زخرفه كبيره جدا، شغل بقى، انت بتبقى داخل بتسيب الصلاه وقاعد حاجة جميلة. عايزين نشوف بقى ده ايه حكمه، ده الزخرفة الشديدة والمش عارف ايه وبتاع. احنا عايزين ده نعرف ده معانا ولا مش معانا، التدهيب مش عارف ايه الالوان وهكذا. فايه بقى؟ واحد، احنا عايزين ايه اسم الواجب؟ ايه عايزين؟ حكم حكم زخرفة المساجد، حكم زخرفة المساجد. ايه عندي مين؟ على ثلاث اقسام، يعني الواجب ثلاث خطوات. الخطوة الاولى عايزين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بناء المساجد، ايه الشروط العمرانية والمتعلقة بالزخرفة وشكل المسجد وبتاع اللي يتعمل وما يتعملش على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ده اول جزء. بعدين عايزين حكم زخرفة المساجد عند المذاهب الاربعة، يعني الاحناف بيقولوا ايه، المالكية بيقولوا ايه، الشافعية بيقولوا ايه، الحنابلة بيقولوا ايه. وبعد كده الخطوة الثالثة عايزين فتوى دار الافتاء المصرية المعاصرة الان. ما هو اسمه الوعي المسلم المعاصر، احنا عايزين المعاصر ده. الفتوى دار الافتاء المصرية حاليا بتقول ايه حكم زخرفة المساجد، وتقارنوا بين الثلاثة، شوف النبي والصحابة قالوا ايه، شوف المذاهب الاربعة تاريخيا قالوا ايه، شوف فتوى الدار المصرية قالت ايه. خلاص، ونناقش ده المرة الجاية ان شاء الله. الواجب ده بعشرة جنيه عشان محدش يستسهل. هاد يقول لك لا انا خمسة جنيه وعدي. خلاص. طيب، فاحنا دي مهم جدا. ليه؟ لان احيانا في ناس يقول لك ايه، يقول لك يا اخي ما هو ديار الاسلام اهي موجوده، الناس اهي بتصلي في المساجد والدوله بتبني مساجد ومش عارف. اكبر عدد من المساجد بني على الاطلاق في تاريخ مصر بني في عهد الجمال عبد الناصر. اضخم مساجد حديثه اتبنت في مصر اتبنت في عهد الجمال عبد الناصر. عارفين مسجد فتح، مسجد الفتح، ومسجد فتح بقى ايام بعد عبد الناصر وقعد 20 30 سنه، خلص في ايام حسني مبارك تقريبا يمكن، ولا او حاجه زي كده طول. يعني مسجد النور في العباسيه، مسجد جامع عبد الناصر نفسه اللي وراء اللي في عنده وزاره الدفاع، الناس ما بتعتبروش مسجد بس هو مسجد، يعني هو محدش يقدر يصلي فيه بس هو مسجد يعني في الاصل. خلاص، قلعه المشير ده ايه؟ قلعه المشير ده لا، مسجد المشير ده لا ما اظنوش، يعني هو صعب. ما في حد بيصلي فيه؟ ينفع تخش في العادي؟ انت واسطه بقى ولا الشاهد؟ الشاهد خلاص. فالفكره انا خلاص، فاحنا عايزين ايه؟ شوفوا ايه؟ حاطين بوابات الكترونيه على المسجد. لا ماشي، ما انا مش معترض على الـ الـ الـ الـ الـ انا بتكلم على الاحكام الشرعيه اللي هي بتاعه الزخرفه وكده. طيب، نقطه خلاص يا رجاله، نقطه خلاص كده، خلاص الزخرفه بس شوفوها لنا عشان دي هتحرر لنا جزء من فكره ايه هو كل حاجه ليها وظيفه. احنا عايزين وظيفه، مش شكلها. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحديث؟ يقول اذا إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. خلاص دوروا على صحة هذا الحديث، ملحق بالتكليف الأول. ملحق. إذا حليتم وزخرفتم مساجدنا خلاص، يأتي زمان على الناس لا يتبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. فكرة البقاء صور الأشياء بس ما بدون الوظيفة. عشان كده احنا واحد يقول لك ما المسجد موجود، بس المسجد موجود مش عارف اصلي فيه، مش عارف اعتكف فيه، مش عارف ابلغ فيه العلم، مش عارف ادرس فيه العلم، متراقب اخويا المخبر قاعد بيقوم الليل طول اليوم في الـ فده مش وظيفته، ما اقدرش اعمل فيه اي حاجه. المسجد ده فهو فقد وظيفته، ده هو مسجد تم تخليته من وظيفته الاساسيه، بل هو احيانا بيه مسجد ضرار. مسجد ضرار عمال بيبص اشياء عكس وظيفة التي ينشئ من اجلها المسجد، بيلبس على الناس دينهم، بيروج لافكار اصلا مخالفه للشريعه وكذا بشكل كثير جدا. من الناس يقول لك احنا لينا كذا سنه الواحد مش عارف يحضر صلاه الجمعه ولا ما يحضرش، او يجي على الصلاه بس بلاش الخطبه عشان ما كرهش الدين. ايه السبب؟ ان هو حاسس ان في حاجه غلط بتتعمل، ان المسجد مش وظيفته ده، بل بيتعمل عكس وظيفته. خلاص وهكذا. طيب نرجع للفكره الاولى، الفكره اللي هي فكره ايه؟ الشبكه الاجتماعيه اللي تنشأ تمثل شعب الايمان دي، اللي هي الشبكه هيبقى فيها تعليم العلوم الشرعيه وفيها اللغه العربيه وفيها الصنائع والحرف المرتبطه بالاسلام وفيها التجاره المرتبطه بالاسلام. يعني المفروض المسلمين احنا بنتعبد الله عز وجل بذبح بعض الحيوانات زي الانعام في عيد الاضحى وغيره، فاحنا المفروض نبقى اكبر تجار احنا في العالم، المفروض نبقى اكبر تجار مواشي في العالم واكبر ناس بتعود صناعه وزراعه الاعلاف واكبر ناس مهتمين بالبيطره. ده شعبه من الشعب، المفروض احنا عاملين كده مولانا، احنا اكتر ناس بناكل لحمه في العالم لكن ما نعملش كده، ده غلط وده مضاد للشعبه. ليه؟ لان انت شعبه الايمان نفسها، يعني الناس بتصدر لك الاضحى الضحيه اللي انت هتتعبد الله. طب ما انا اعملها، يعني انا يعني اجيب حيوانات وتتكاثر وبتاع، انا اعمل المشروعات دي. بعد يقول لك طب ما هم عايزين اعلاف، طب انا ازرع اعلاف عشان انا المفروض يتعمل بيطره، مش انا المفروض اللي اعمل ده، مش غيري اللي يعمله. ما يبقاش مشهوره هولندا باللبن مثلا، المفروض انا مش غيري. خلاص كده. طيب ايه اللي ممكن تعمله الناس بغض النظر عن الحكومات بتعمل ايه ولا لا؟ يعني المجتمع نفسه، الشعب نفسه، المسلمين، الامه، المجتمع المسلم ممكن يعمل ايه؟ في واحد اخ كان حضر معانا الدوره دي زمان، عمل الشريحه دي. الشريحه دي دل على جزء من المعنى اللي احنا بنقوله، فيها عيبين، فيها خطئين يعني، او حاجتين غير دقيقتين، او حاجه عكس اللي احنا كنا بنقوله. فبصوا على الخريطه، على الشريحه يعني، وشوفوا ايه الجانب الحسن وايه الجانب اللي مش حسن، او اللي عليه ممكن ناخد عليه مؤاخذه او ملاحظه في الضوء اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي في الدوره. الراجل بيقول لك احنا 350 مليون عربي، لو تطوع منهم 20% لان احنا بنقول دايما في قاعده اسمها 20-80، لو اهتم 20% بشان المجموع يقوموا معظم المهام الحيويه بتاعته، ولو 2% منهم عندهم قدره قياديه المجتمع ده يصلح، يبقى عنده قياده وعنده قدره على اصلاح نفسه ل 20% من المجتمع ده. يعني ال 20% دول 60 مليون مسلم، 60 مليون عربي. هيشتغلوا كام؟ كل واحد هيتبرع باربع ساعات عمل طوعي للمجموع لصالح المجموع، اربع ساعات اسبوعين، يعني هيبقى عندنا كام ساعه؟ 11 مليار ساعه، ما هي بليون، 11 مليار ساعه سنويا في السنه. هيبقى معنا نقدر نعمل ايه بال 11 مليار ساعه دول؟ هنبني 4 مليون بيت. 4 مليون بيت يعني كل اسره فيها 4 5 تنفار، يعني احنا بنتكلم على ايه؟ 20 مليون بني ادم ده في سنه واحده. سنه واحده تعليم 5,600,000 طفل، منهج رياضيات العام كامل او منهج رياضيات العام كامل، نزرع مليار شجرة، نبني 2 مليون مدرسة. ده مجرد بس ايه؟ لو 20% من العالم العربي بيشتغل للمجموع لصالح الأمة. فين الاستشكال؟ لا دايما يقولك لا مناقشة في المثال، يعني احنا هنفترض ان الارقام دي صحيحة، مش احنا ايه؟ واحد ليه افترض ان معنى للناس اللي احنا عايزين نشغلهم 350 مليون عربي؟ ليه ما قالش المسلمين كلهم؟ ليه ما قالش العالم كله؟ يعني يعني ليه احنا ما نستغلش كفار حتى نفسهم لعل الله عز وجل يهديهم للإسلام فيعملوا للإسلام. يعني انا دايما اقول لو اليابانيين اسلموا احنا يعني كل اخوك المسلم عايز عربية تويوتا ابعت لي يعني هيحصل. لا مش احنا ما نتكلمش طبعا عن عربيات وبتاع. يعني بس تخلي اليابانيين اقنعتهم ان الجهاد حلو فالياباني ده يجاهد هيجاهد بمزاج صواريخك روبوتوتك يعني احنا هنعلم كفر هنعلم على الكفار لو الجماعة دول اسلام او مش لازم كلهم يسلموا شركتين ثلاثة يسلم وهكذا او واحد يقنع بيل جيتس انه يسلم مثلا ايه؟ لا غير ان هو نفس نجت من النار بس احنا مش هنسلم عشان هو هيزود الارباح بتاعتنا قال لك هو ده هيزود الايراد اه خلوه يسلم. لا هي الفكره احنا عايزينه يسلم حتى ينجو من النار ده واحد خلاص. اتنين يسلم بامواله بارتباطاته بقدرته وهكذا عايزين الواد اسمه لا مش الواد ده راجل محترم دلوقتي مارك بتاع الفيس تخيل ده لو اسلم خلاص لا مش هنعمل فيسبوك اسلامي لا فكره وهكذا يعني خلاص. الالمان لو اسلموا تخيل الالمان اليابانيين الامبراطور طلع اسلم والناس اليابانيين دول عاملوا زول اتراك زمان واسلموا ايه لا ما تقلقش كفار كتير حبيبي خلاص وهكذا وهكذا. القصد ان انت ده فتوسيع ده واحد ده اول استشكال. اثنين الامثله اللي ضاربها يعني احنا مثلا نبني من 2 مليون مدرسه ليه يا عم 2 مليون مدرسه احنا نعمل منهج اسلامي واحد صالح نعمل حاجه تخرج كادر يعني المدارس هي مش كثره المدارس ولا مصر فيها عدد كبير من المدارس لكن ما بتعملش حاجه. الشجر حلو لطيف ما فيش مشاكل ليه رياضيات يعني ليه ما اخترناش مثلا قران حديث بتاع انا مش معترض على الرياضيات يعني انا معترض ان ليه المثال كان في الرياضيات والا عادي يعني ممكن يعني ممكن هو يقول لك لو انا ما اعرفش لو سالناه هو يقول لك لا انا يعني انا كنت بقول مثال يعني لكن انا قصدي ان هو ده يعني فضول اللي احنا كنا بنقوله. انا عندي الاوثق ان انا هو يعرف الانسان يعرف دينه لو عرف دينه بعد يقول لك ايه يعني هيعرف دينه ايه كده يحل مسائل الرياضيات اللي هتجيله في امتحان الميدترم. لا هو لما يعرف دينه هيحضه على العلم ودينه هيعلمه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو دينه هيحضه على تعلم الطب والرياضيات وبتاع وهكذا. فالقصد ان ده دي القوه الدافعه اللي تخليه يتعلم اي شيء خلاص. طيب اتفضل. لا ده جايين له في الكلام. مثال اخير على فكره اللي هو ايه ان دايما احنا الانسان يقول لك من المغالطات اللي احنا بنعملها لما واحد يكون مش عايز يعمل حاجه انت وانت بتبقى في شاب بتمر بكذا مرحله البطه السعيده اللي هو ايه قاعد في البيت بتاكل وتشرب بتعمل اي حاجه مش مفيده وبتاع ولسه مش مدرك باي مشاكل. اول ما بتقرب من ثانوي جامعه بتعرف ان الدنيا فيها مشاكل وبتبدا عندك مشاكل انت نفسيا اللي هي ايه فكره التحقق الذاتي وعايز تحس بنفسك وبتاع. اول ما بتبدا تتعرف على الدين وبتاع بتبقى حس ان الدنيا ايه بتتحمس وبتاع. بعد ما تتحمس لقد فقعنا في الوخ يعني انت ايه ده في حاجات كتير هنعملها يعني انت الاول اصلا موضوع الاكل والنوم والكسل والرياضه انت ما مش قادر تعمل اي حاجه اصلا فالدين اداك الشحنه النفسيه وفي نفس الوقت المسؤوليه. فطب ازاي تتخلص من المسؤوليه دون الخروج من اللقطه يعني انت عايز تفضل مستمتع بس وما تعملش حاجه وتحس ان انت برضه في الايه في السليم فتعلق نفسك بشيء محال ان انت تعمله محال. يعني ايه ده بيسموه يقول لك الاهتمام خارج دائره التاثير. يعني احنا مثلا بدا العام الدراسي وانت في ثالثه ثانوي يعني المفروض ايه تعريف ثالثه ثانوي راجل بيدرس العلوم الاساسيه يعني احنا لسه بنعلمك تفك الخط عايزين نعلمك رياضيات وقرايه وكتابه وعربي وانجليزي عشان لما نيجي ندرسك حاجه اي تخصص ما اقولكش هنيجي ندرس طب اقرا كذا ايه ده لما انا ما اعرفش انجليزي فنقول لا ترجع تقرا انجليزي احنا بنعلمك العلوم الاساسيه هنيجي نعلمك حاجه بالعربي فتقول ايه ده لما انا ما اعرفش عربي وانا ما اعرفش نحو فاحنا بنعلمك العلوم الاساسيه يقول لك احياء ايه ده هو الانسان يا راجل احنا فينا مش عارف ايه وبتاع فبيعلمك قدر بسيط من اساسيات العلوم الاحياء وقدر بسيط من الكيمياء اللي هي العلوم الاساسيه. فلو دخلتك صيدله تدرس قدر من يبقى انت معاك عربي وانجليزي ودرست حاجه متعلقه بالرياضيات والاحصاء طب ماشي هندسه ماشي وهكذا. فايه دي اسمها العلوم الاساسيه. هو عايز يتفلت من هذه العلوم الاساسيه برغم العلوم الاساسيه دي يعني ايه احنا مش طالبين اي حاجه احنا بنقول له ايه بسم الله الرحمن الرحيم ألف به، مفيش حاجة أكتر من كده. أقول لك عجبك اللي بيحصل للمسلمين في بورما؟ ماشي، طب ما هو أنت قبل ما تتولد كان ده الوضع ده أسوأ في مناطق تانية، ده مش هيغير خالص من يعني كونك ان انت ما تذاكرش مش هيغير اي حاجه في المسلمين في بورما. يقول لك طب مش نروح نجاهد؟ طب ما انت مش هتجاهد غير لما تتعلم. واحد يقول لك ليه مش الجهاد ده زي اللي هو بنشوفه في الافلام نجاهد على طول؟ لا ما نجاهدش على طول، يعني انت على الاقل لو هتجاهد بما يرضي الله في الشعب الايمانيه هتكون كون ايه واحد تروح تتعلم فقه جهاد. لازم الانسان لا ما وجب عمله وجب علمه، ما وجب عمله وجب علمه. فانت هتتنيل على عينك تجاهد، تعمل ايه؟ تتنيل على عينك تتعلم فقه جهاد عشان لا تخبط عشواء، والا ده القتل والقتال ده ما في الدماء في الاصل فيها العصمه الا ما سمح فيه الله عز وجل. فانت مش تعرف الاحكام دي الا فين؟ بجد. وعشان تتعلم فقه لازم عندك قدر ما من اللغه العربيه الاساسيه خلاص، وعشان تجاهد بدنيا عندك اعداد بدني تلعب رياضه، وعندك المام بالعلوم العسكريه. العلوم العسكريه دي ده حاجه معروفه في العامه ان العلوم العسكريه هي ذروه العلوم الهندسيه، اعلى حاجه في العلم اي اعلى حاجه في اي علم هي العسكريه. يعني مثلا الطب ودراسه الفيروسات والمش عارف ايه اعلى حاجه فيها ايه؟ التطبيقات العسكريه. لده واحد يقول لك احنا عايزين نعمل قنبله كيماوي، عايزين نعمل حاجه فيروس مش عارف، فبيبقى فيه ايه حرب بيولوجيه وحرب مش عارف ايه. طب اعلى حاجه في الهندسه انت معاك موبايل، الموبايل ده اصلا تطبيق عسكري زمان. تعرف حد حضر في زمان مسلسل جمعه الشوان؟ خلاص لما بعتوا جهاز وبتاع ده عارف ايه الجهاز ده اللي هو الاس ام اس، يعني هو ساعتها اللي احنا المخابرات خدته من المخابرات الثانيه كانوا فرحانين قوي اثنين مخابرات ان هو خدوا جهاز بيبعت اس ام اس، واللي هو مع حاليا مع اي عيل بيقول له احنا رايحين البلياردو النهارده ولا مش رايحين. ده اللي هو كان مخابرات دول. ليه؟ ده تطبيق عسكري وقتها بي سيفل، بعد كده تيجي تطبيق مدني. فانت حاليا لو هتدرس علوم مش هتدرس حاجه غير انه موجود. يعني واحد يقول لك احنا هندرس علوم عسكري اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اعلى حاجه في الهندسه الميكانيكيه هي تطبيقات سواء المدرعات او الصاروخ وبتاع اللي هو احنا بندرس اساسياته في الهندسه الميكانيكيه. اعلى حاجه مش عارف بتاع مش عارف ايه دي تطبيقات. واحد هيدرس جغرافيا اعلى حاجه في الجغرافيا ايه؟ تدرس توبولوجي وبتاع الحقيقه اللي التطبيقات العسكريه على هو كل ده. فانت ما دام ما عملتش السهل هتتعين اسنايل على عينك تعمل الصعب اكيد لا. فاحنا بنقول له ايه؟ اعمل السهل الاول. واحد طب ما احنا هنضيع وقت مش هنروح نجاهد. لا ما انت مش مطلوب بحاجه، خلص الاول ده. يقول لك طب ما احنا هنطول. لا خلصهم بسرعه، انت راجل مجتهد وعايز تجاهد في سبيل الله اعملهم في 3 شهور وهتروح للمستوى اللي بعده. يعني تعلم لغه عربيه وانجليزي كويس نبدا نقريك مراجع في ده. خلصت المرجع الاول خلاص، ما هي بعلم زي اي علم. لكن هو متعلق بيه ليه؟ ليه يقول لك احنا يجب نجاهد؟ تقول له طب احنا نقدر. يقول لك هبص انت متخاذل. طب وانت حضرتك ايه؟ قال لك انا بروح اعلم على كل الناس ان هم متخاذلين بس انا ما بعملش حاجه. يعني هي الفكره في ايه؟ اللي هي فكرة خارج دائرة التأثير. لا انت المفروض اعمل بس اللي في دارك تأثير ولا انت تسأله. لو خلصتها تسأل على بعدها، خلصتها تسأل على بعدها، خلصتها. عشان كده تخيل لو واحد في اولى ابتدائي قال لك احنا مش هندرس طب والناس بتموت قدامك وبتاع وانت بكيت وهو بكى، هل ده هيغير حاجة؟ هنقول له ايه؟ برضه هتدرس الف بطه به الف ارنب به بطه وامل وعمر معرفش دلوقتي بيه ايه اكيد وجمانه وياسر مثلا حاجه كده، لكن في الاخر برضه هتدرس ده. وبعد يقول لك وهدرس جغرافيا وهدرس والناس وبتموت، برضه هتتنيل على عينك تدرس الاساسيات. واحد يقول لك طب ينفع اختصرهم؟ اه ينفع. انت خلاص بقى احنا عايزين نلحق الناس، فبدل ما كنت هتدرس 6 سنين ابتدائي و6 اعدادي وثانوي و7 طب عشان تطلع لسه بسم الله الرحمن الرحيم في الطب، هنعمل كام سنه يا مولانا؟ 7 و6 14 و6 خلاص يلا 10 سنين. يقول لك بس الناس هتفضل بتموت. بس احنا ما ينفعش نخليك تعالج الناس دلوقتي كده. نفس الحكايه ينسحب على الجهاد، نفس الحكايه ينسحب على تعليم الناس العلم. واحد يقول لك الناس كلها جهله والدين وبتاع ايه اعلمهم. لما تتعلم انت الاول. لا ما فيش وقت. ما فيش وقت. نفس الكلام ده ينسحب على كل حاجه، ينسحب على الجهاد وينسحب على معالجه الناس في الطب وينسحب على تعليم الناس العلم وينسحب على العلوم تعليم الناس الطب وانقاذ الناس في المستشفيات وبتاع كل حاجه. انت مش مطالب ما دام انت ما عندكش الملكه ولا العلم. طب انا مش مطالب هفضل مش مطالب؟ لا انت هتطالب على الطلب. يعني انت تذاكر. واحد يقول لك طب ما هم هيفضلوا يموتوا لغايه ما خلص كليه الطب. ما خلاص ما تقدرش تعمل لهم ازيد من كده. يعني الناس حاليا احمد ده بيدرس طب، الناس بتموت يا احمد دلوقتي بيموتوا، انت عليك حاجه؟ بس تروح تستعجل بسرعه، مش عايزين تكويع. يعني خلاص ليه؟ هو الراجل ده عارف ان الناس بتموت قبل ما يخش الكليه وهيفضل يموت وهو في الكليه وهيفضل يموت بعد ما اتخرج. لو ما قدرش يعمل حاجه بعد ما اتخرج برضه، بعد ما اتخرج هو كده خلص 6 سنين، يقدر يمد ايده على عيان؟ يا نقطعها له ما يقدرش. لازم ياخد سنه امتياز. بعد ما نخلص يقولوا له خلاص كده عرفت الاساسيات كده انت محو امية طبية. نعمل ايه بقى؟ يتخصص يروح يشوف ايه؟ يقول له خلاص تصدق انا اكتشفت ان انا هبقى عظم ولا بطنة ولا عيون يبدأ يتفرع كل ده والناس ايه؟ بتموت. طب احنا ايه؟ هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يفضل يعمله. طب والناس في ناس تانية بتعاني. طب والفرض الكفاية ما خلاص ده اللي موجود ده ينسحب على كل الحاجة خلاص كده؟ طيب مثال الاخير ذكرة الفعل المجتمع او فعل الفرد. الراجل ده اللي في الصورة رجل هندي. الرجل الهندي ده ليه قصة مشهورة وما اظن ممكن يكون حضراتكم عرضتوا القصة قبل كده. هو راجل اللي كان زوجته بيحبها جدا وبتاعه كانت مريضة. هو قاعد في قرية فقيرة في الهند اقرب مستشفى يروحها بينها وبينه جبل بينه وبين المستشفى جبل فلازم يمشي 3 ساعات حوالين الجبل. الطريق الجبل ده لو في طريق معدد وسط الجبل المسافة تتقطع في 3 ساعة بس ويوصل على طول خلاص. مراته عيد راحوا ودوها رجعوها عيد تاني وهم راحوا ماتت في السكة عشان المسافة طويلة 3 ساعات ملحوش. الراجل حزن جدا على مراته بيحبها وبتاع راح ايه قال المفروض هذه يعني كارثة الإنسانية يجب ألا تتكرر. وفاء بحق زوجته قال انا هحفر طريق هشق طريق وسط الجبل لوحده. قعد كام سنة يوميا بيحفر في الطريق 22 سنة حاجة 20 سنة ايه بيعمل ايه ده كل يوم يصحى ياخد الفاس يقعد يهد في الجبل 22 سنة لغاية ما عمل الطريق. وطبعا رجل مشهور جدا وبتاع ان هو عمل ايه هنا واحد ايه الملاحظات على القصة. واحد الراجل ده له عزيمة خارقة يعني راجل 22 سنة جلد وانتزام وبتاع. اتنين ان الناس القرية اللي هو عايش وسطها الناس دول عالم معفنين بصراحة يعني بدون اي ليه راجل لا ده الراجل معدي ما انا راجل كبير في السن راجل كبارة ماسك فاس كل يوم 22 سنة عمال احفر مفيش واحد يجي يقول لي اشيل عنك يا عم الحاج. طب انت بتعمل ايه؟ طب مين مزعلك؟ طب يضرب معاه فسين يعني. هو لو راجل قاعد 22 سنة بيع لو واحد تاني كان معاه كانوا خلصوا في 11 وال11 دول عملوا فيهم شيء. طب لو كانوا 10 احنا كنا خلصنا كده في سنة سنتين. طب لو كانوا 100 ايه هنا بقى السؤال الثالث ان هو نرجع لاول محاضرة اول خالص محاضرة ان المباشرة جدا للعمل بدون استفاء جانب التفكير بيخلي العمل يتضخم جدا في المجهود. انا لو انا كنت مكان الراجل ده ومعايا لغه يعني لغه هؤلاء القوم كنت ممكن اعمل اللي هو عمله ده في 22 سنه تقريبا في 4 شهور او 5 شهور ممكن اقل. ليه اعمل ايه؟ انا بدنيا ما اقدرش يجري حمونيل يا فندم لو عملت كده حساس انا الحراره ما اقدرش. طيب امال اعمل ايه؟ انا هقعد 3 شهور أدي محاضرات أعمل دورة تأسيس وعي الهند المعاصر. هو دايما يقول لك في خطة واحد إيه اللي هي بيسموها إيه تطوير توريط الصالحين. لو قلت ورطوا أنتوا قاعدين كنتوا مش عارفين جيتوا الدورة أنا بورطكم تورطوا فأنتوا إيه ده إحنا مفروض نعمل طب نعمل إيه تشبيك الصالحين. تقول له بص أنت بتحب إيه في ناس لا بتعمل مش عارف إيه في ناس هنا مش عارف إيه تشبكهم وبعد كده تكثير الصالحين تكسرهم اللي هو بيسموها ايه بيسموها تكثير الاقليه المهتمه بدل ما هم فيه انتوا دلوقتي مش عارف كام 100 واحد ولا 200 واحد لا خليكم 400 500 وبتاع. فلو قعدنا سنه كده بيه في 10000 واحد مهتم بقضيه معينه لو حشدناهم لحاجه عايزين نعمل بقى حاجه وقف خيري لكذا شويه دكاتره نورطهم نعمل وقف للمش عارف دكاتره حاجه مش عارف كده نبقى ايه بدل ما بكلم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه المده اللي انا عملتها لو انا قعدت اهتميت بالموضوع لوحدي مش هخلص. لكن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي لما رب العزة قال له وأمرني الله عز وجل أن أحرق قريش فقلت يا ربي إذن يضربونني ويسلغ لي رأسي فيذروه كالخوزة فقال له الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أغزهم نغزك وأرسل جيش نرسل 5 وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فكرة التكثير أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وحده ثم دعا الناس ثم قاتل بمن أطاعه ومن عصاه. ففكرة ان انت عايز تعمل حاجة عايز تعمل مشروع عايز تجاهد سبيل الله عايز تعلم علم فبدل ما واحد يعلم علم يعلم 10 والعشرة يعلمه معاه وهكذا خلاص كده. فالرجل ده انا كنت اقعد 3 شهور ادي دور التأسيس وعي الهند المعاصر اهمية الوقت اهمية الجهد في سبيل الله أهمية بعد ما نخلص الناس تتأثر نجيب 1000 واحد يلا اخوانا شهرين نقرص على نفسنا خلصنا ونروح خلاص نعمل حاجة تانية. لكن ده لا يمنع ان الراجل عمل ايه عمل حاجة كويسة، أما هذا فقد أدم عليه. يعني الرجل ده إيه عمل حاجة كويسة، بعد كده الطريق بيتقطع في تلك ساعة. هنا بقى حاجة خطيرة جدا. يعني تعرف إن الدولة دي بلطة في أي حتة، مش لازم مصر بس. الدولة سابت 22 سنة بيعمل كده، بالرغم إن الدولة بإمكانيات الدولة لو حفرات وبتاع مش عارف إيه، أسبوع شغل شهر شغل يخلص. لأن الدولة هتجيب أحيانا إيه، بتجيب أحيانا متفجرات بتزرع بطريقة معينة. لحد هنا ليه خبرة في الرخام أو ليه هندسة مدني أو كده، إحنا لما بنعمل طرق في حتت معينة بيبقى لو كسرته ده عبث هندسي. فبتيجي أنت بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة بتبقى عشان أنت ما عشان ما تقتلش الناس وأنت بتفجر خلاص، وبتبعد الناس عن منطقة التفجير وبتاع، وبعد كده بتعمل سلسلة تفجيرات معينة، وبعد كده إيه؟ الردم ده بيجي إيه؟ بتشال بطرق معينة، حاجة هندسية معروف عليه. يعني اللي بقوله ده أنا يعني متعرف عليه بالذات بتاعت الإنشاءات والحاجات حاجات الطرق والحاجات زي كده. طيب الشاهد ان برضو الدولة كانت تقدر تعمل كده، لكن واحد بس عمل ده في 22 سنة. انا بقول لو كان المجتمع اهتم بده، المثال المشهور اللي احنا ضربناه بتاع صماح حياة في محو الامية، قال لك احنا هنمحو 120 الف واحد في سنة، محو 93 الف منهم في سنة واحدة بمتطوعين. السنة اللي بعدها ترجيته مليون واحد، كانوا مستهدفين ان هم يمحو 100 مليون واحد، وانا اظن كانوا يقدروا يعملوا كده لو انطلقوا في المبادرة. معرفش ساعتها بقى كان حصل شويه اشياء سياسيه وبتاع، فيعني ما اظنش المشروع كامل او كده. لكن الشاهد ان هي فكره ايه، ان المجتمع لما بينتقل لمساحه الفعل، لا المساحه، لا المجتمعات قادره بل هي مكلفه. ودي مهمه جدا جدا جدا جدا في التصور الاسلامي للتكليفات. انا قابلت واحد مره صديق، كنا في مره في ميدان التحرير في وقت بنا عمالين نتكلم وبتاع، فبنتناقش، فجيت راجل يبدو بيشحت بتاع، فانا طلعت جنيه واديته له. فلما مشي فاخونا ده بص لي قال لي على فكره انت اخرت الثوره الشعبيه بمعدل الجنيه اللي انت اديته له ده. قلت له مش فاهم. قال لي المجتمع انت في فساد صح؟ قلت له قال لي الحكومه فاسده. قلت له صح. قال لي النظام ده لو مشاكله زادت والناس ما قدرتش تتحملها هتنفجر في وشه، فالنظام هيتغير. قلت له يعني احتمال، مش لازم اللي انت بتقوله بس ماشي. ايه اللي بقى، ايه فين الفكره؟ قال لي انت لما كده اديته فانت بتلطف من الازمات اللي بيصنعها النظام، فانت لو ما دام بتعمل كده فانت بتساعد النظام في الاستقرار وانه يستمر. فاي عمل خيري انت بتعمله او بتاع ده ضد الثوره وده مؤهم فانا المعنى ده ازعجني جدا. هذا الشخص اللي انا بكلمه لولا ان انا تقبلته عشان عارف ان هو بيفكر ازاي، هو على يساري شويه، فده ماشي مفهوم في الفكره. المشكله ان في ناس من الاسلاميين كتير جدا بيقولوا ده دلوقتي، يعني يقول لك ايه، يقول لك سيبوهم لغايه ما يجوعوا وبتاع. هو ايه اللي سيبوهم؟ هو انت الفتره دي مين قال لك ان ربنا رفع عنك التكليف 4 سنين؟ مين قال لك ان قال لك ربنا رفع عنك التكليف 10 سنين؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ ده رب العزه بيقول لك لو قامت القيامه يعني الكون كله هينهار، النجوم والارض والكوكب، كل الكوكب اللي انت قاعد عليه وفي يدي احدكم فسيله فليغرسها، فان له في ذلك اجر، او ان في ذلك في ان له في ذلك اجر. طب ايه بقى، فين ده من ده؟ فانت واحد يقول لك ايه، يعني انا لو النظام مش عاجبني مش هشتغل. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكل الارض كلها كفار، ايه بقى يعمل ايه؟ يقول لك لا انا سيبهم الوضع الاقتصادي يسوء جدا فهم يزهقوا. ايه ده، ايه هو ده؟ انت تدعو الى سبيل الله عز وجل، يقول لك طب هم المجتمع رافض، تدعو الى سبيل، هم مين؟ هو مين قال لك ان رب العزه اشترط على الناس، على الداعي الى سبيل الله او داعي للعلم او داعي للاصلاح او كذا ان هو يسمع من الناس؟ بل العكس هو الصواب، العكس هو الصواب، ان هو ما من رسول بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ده شهير جدا، ان هو حديث سيدنا ورقه بن نافع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتني فيها جنة إذ يخرجه قوم، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. فهو ده من ده طبيعي. هو أنت عايز الناس تعمل إيه؟ تطبطب عليك؟ ما ده مش هيحصل أبدا. واحد يقول لك أصل أنا بشتغل. هم حاليا دلوقتي إحنا في مصر حاليا أسوأ قانون جمعيات حصل في تاريخ مصر من أيام محمد علي، اللي هو أول مرة قانونا، ده سابقة قانونية، حتى لو حد هنا بيدرس قانون، أول سابقة قانونية في مصر يجرم فيها العمل الاجتماعي. يعني انا عامل جمعيه ومشاره، لو عملت حاجه خارج النطاق مش هغرم ماليا، ده اغرم غرامه فاحشه لا تتناسب مع الفعل من ناحيه القانون الجنائي، وكمان احبس 5 سنوات. مفيش خالص في تاريخ مصر حاجه على العمل الاجتماعي تدخل في بند الجريمه او جرم. انا عملت مبادره انا وانت، هنعمل فريق اسمها ايه، مبادره التعريف بالعلوم الطبيعيه. وهنعمل محاضرات وندعو على الفيش وننزل نعمل ايفنتات وبتاع. القانون الحالي يطال هذه المبادرات مجرمة، كلنا نسجن 5 سنين كلنا. واحد يقول لك ايه طيب اهو اهو مش انت اللي اهو قفلها من عنده اهو اجي قفلها لك. مفيش كده مفيش كده، برضه هتعمل انت تتلطف بقى. عشان كده اصحاب الكهف قال له ايه فليتلطف ولا يشعران. يعني انت بقى مش لازم تبقى غشيم. واحد يقول لك ايه اهو هم دلوقتي سامحين بالجهاد يبقى ما نجهدش واخليها في وشهم ربنا هولعهم وان شاء الله نخش الجنه احنا. مفيش كده. واحد يقول لك ايه طب امال ايه قول بقى هجهد اه هنجهد. واحد يقول لك طب هتعملها ازاي دي، انت اهو زي ما احنا قلنا تتعلم فقه الجهاد وتعمل اعداد بدني تتعلم معلومه عسكريه. فاحنا طب الحمد لله جبتها من عند تعرف تعمل اعداد بدني دلوقتي هيمسكوه ليه؟ هو انت لازم تعمل صاله الجيم اللي هتعملها يبقى مكتوب عليها صاله اعداد الجيم لاعاده الخلافه ايه ده يعني ما تروح تبعت اس ام اس للضابط احسن تعمل بعته فيها اللوكيشن. يعني ما فيش كده، تروح تتبايل على عينك تلعب باركور تعمل سيلف ديفنس حاجه. يعني هو انت لازم تبقى غشيم قوي في الدخل. يعني روح اعمل اي حاجه. واحد يقول لك يعمل فقه دورة فقه الجهاد لتدمير ايه ده. يعني مفيش كده، مفيش حد بيقول كده خلاص. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة لما قال رب العزة قال لسيدنا موسى وهارون فايه فقول له قول اللينة. يعني هو حتى انت في أسوأ الأحوال مفيش ما واحد من خلفاء ابن عباس دخل عليه واحد من الوعاظ فقال له يعني اني فمشدد لك في المقولة هيقول له كلام هيسم بدنه يعني. قال له إن الله عز وجل أرسل من هو خير منك لمن هو شر مني وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر. يعني هو أنت رب العزة كان بعت موسى وهارون ده كليم الله من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى موسى بعته الفرعون ما فيش أسوأ من كده. قال له إيه؟ قال له كلمه كويس. أما تروح كلمه كويس ليه؟ هو رب العزة مش عارف إن فرعون مش عارف إنه كافر ومش عارف إنه هو مش هيأمن ومش الله عز وجل يعلم ما قال الله عز وجل كتب أقدار العباد قبل أن يخلق آدم 50,000 سنة خلاص الموضوع خلصان. طب هو ليه رب العزة قال له كده؟ دي سنن الكون ودي الشريعة وده هدي الرسل خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الوليد بن المغيرة فلما خلص كلامه قال له أفرغت يا أبا الوليد وابو ده من صناديد الكفر وهكذا. فالشاهد ان هي ايه ان هي زي الإيمان الشيخ شعراء الله يرحمه كان ليه كلام طيب جدا في تفسير إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية. فهو كان يقول إيه فيقول لواحد يقول لك أنا مش قادر أهاجر البلد صعبة وبتاع مش عارف إيه لما يكون بلد مستضعف فيها ولا يستطيع إقامة شرائع دينه ولا بتاع مش عارف إيه فخلاص هو وجب عليه في أحكام الهجرة إنه يخرج وبتاع فلو ما خرجش يأثم خلاص بل يعني يعني لهم عذاب شديد جدا في الآية وبل يعني قال إنهم عذبوا يعني. فواحد يقول لك إيه الشيخ الشعراوي بيقول ايه؟ واحد يقول لك انا خلاص مش قادر اخرج يقول لك لا تحتاج الشيخ الشعراوي راجعوا تفسير الشعراوي لهذه الايه يقول لك ايه؟ يعني ايه؟ ما تقوليش انا مش قادر اخرج اصل مانعيني من السفر في المطار لا تضرب لك جواز سفر تعمل لك مش عارف. الشيخ الشعراوي هو بيقول كده. فهي الفكره في ايه؟ ان انت اي واحد يقول لك ايه؟ ما هو الواقع اللي احنا عايشين الواقع ده مش اسوء واقع لسه الدنيا هتتطرب على دماغك اكتر من كده فهتبقى طين بعد كده انت عامل مين قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان ياتي الا الزمان الذي بعده شيء شر منه. فده بالإجماع كده إجمالا إن أهل العلم بيقلوا الخير بيقل في الأمة وبتاع لكن لا تزال طائفة من الأمة على الحق لا تزال طائفة من الأمة تقاتل على الحق. فأنت تشوف لك حتة تبقى مع هذه الطائفة أو تحاول تبقى لكن مفيش حاجة اسمها إيه طب مش لاعب والله عايزين بيعلقلهم تخرب وبتاع مش هم يشيلوا الناس هو إيه هو إيه هو أنت كنت ما عارف لما العيال صغيرة يلعبوا مع بعض يقول لك إيه طب خد خصامك مش لاعب هو إيه مفيش كده مفيش كده أنت تروح تكمل اللي أنت بتعمله علم تتعلمه تتعلمه سواب خير بتدل عليه تدل دل على الله عز وجل تدل على الله عز وجل عمل خيري تعمله شركة عايز تنشئها تنشئها علم تقني عايز تتعلمه تعمله شبكة اجتماعية عايز تقيمها في مجتمع مهترئ زي كده تعمله ليه؟ إن يعني أن الله عز وجل الأرض لله يرثها لمن يشاء فأنت ما تعرفش أنت ما تتألش على الله فتقول له لا أنا عايز أشتغل في تكييف لا هتقول لي تكييف ومشهور الكفار وبلاش الضابط عشان ايده تقيله هو مش يعني انت هتقعد تشترط يقول لك ايه ما يعني طب ما فيش عصير واحنا بندعو الى الله لا انت مش بمزاجك يعني انت مش جاي دريم بارك انت في الدنيا يعني الدنيا دار بلاء فانت انت كده احنا رفعنا التكليف خلاص فما فيش حاجه اسمها بالمزاج انت هتشتغل يعني ايه بما يرضي الله. الراجل ساعتها في ناس انا كتير جدا يقول لك لا احنا قاعدين لغايه ما خلاص شوف لما النظام يتأزم قوي وانت متصور ان هو الواقع الشبكة الاجتماعية حاليا مهترئة لما تحترق اكتر تيجي انت تصلح المجتمع هتصلح. اما المجتمع فيه 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب 60 مليون امي اللي هو الناس بتفكر يقول لك احنا 100 مليون، مع 60 مليون ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني انت فرحان بيهم ليه؟ يعني فرحان 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، خلاص ده غير الضعف التقني، ده غير الجهل بالشريعه، ده غير الاعتداء على محارم الله عز وجل والمعاصي وكذا، كل ده. فانت متصور ايه بقى لو المجتمع ده ساء مره واثنين وثلاثه واربعه كده، وبقى اصقر من كده واجهل من كده، ايه بقى هتصلح يعني؟ شو ممكن؟ خلاص. فهي دي فكره مهمه جدا، هي فكره ايه؟ ان هو انت بتعمل لله عز وجل، بتعمل لله عز وجل، العمل ده مش بمزاجك، هذه مهمة جدا، مش بمزاجك ومش بالشروط اللي انت ترتقيها، انت هتشتغل بمزاجك او مش بمزاجك طبقا لقواعد صاحب الشريعة. احنا كان في واحد شيخ ربنا بارك فيه، ساعتها كنت ابتديت خلاص انا راجل في الاصل بدرس هندسة، بعد كده ادرس علوم شرعية ولغة عربية، وابتدي امشي سكة تانية من باب اني فرض كفائي. فمرة بقول له انا احيانا الشيطان بيجيلي، قول لي انا طب انا دلوقتي خلصت الكلية وتأخرت في هندسة، فانا دلوقتي ببدأ حياتي من الاول جديد عشان ادرس علوم شرعية ولغة عربية وبتاع، ليه ده كله؟ وبعد كده ممكن بعد ما اعمل ده كله الظروف العامة تتغير فيبقى فانا ضيعت حياتي. فهو الراجل يعني انزعج كده، قال ايه ده، هو لعب عيال ولا ايه؟ قال لي مش بمزاج، قال لي ده فرض عين عليك دلوقتي، انت خلاص الفروض الكفائية لما بيكون انت على البر، لكن انت ما دخلت ما دامش خلت في شيء بتعين عليه، لان انت معاك القدره والذهن والوقت، يبقى انت خلاص متعين عليه. وانت هتقول له ربنا ايه؟ لا خلاص مش هشتغل، انت عبد. فهو ساعتها كان يقول لي يا حبيبي احنا عبيد، عارف يعني ايه عبد؟ قال لي احنا عشان بس انت نشأت ما فيش رق ولا بتاع، عبد يعني صاحبه يسيبه في الحته دي ارجع عليك في الحته دي، امشي ما لقاش اتحرك، ما تعرفش تتحرك غير لما تقول لي. فقال لي انت ليه مش متصور ان انت عبد مش بمزاجك؟ انت ما دام فرض عين ربنا عز وجل وضعك في هذا. فواحد يقول لك ايه؟ طب ما فيش حاجه اسهل من كده؟ لا ما فيش حاجه اسهل من كده، انت ده اللي بتحسنه، في غيرك بيعمل حاجه تانية، في غيرك بيعمل حاجه تانية. هم لو ما رب العزه مديك ايه؟ ليك مديك بصر وصحه وذهن ومال وظرف ما عايز تتحرك فيه عشان يسالك عليه وهكذا ويسال وهكذا. خلاص طيب نتوقف عند هذا الحد، المره الجايه ان شاء الله نبدا في شبه القاره الهنديه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.